هذا حرام. وبل سماه النبي الخيانة، قال يمسي الرجل يسار زوجته فتصبح تخبر بذلك فقد خانته او خانها. الخيانة الحقيقية افشاء مثل الاسرار. قال في هذا الرجل اسمه جميل يذيع السر، فجاه يعشق يقول عمر بن الخطاب، فوقفت اليه فقلت يا جميل أكتمك سرا؟ انا اقول لك شيء بيني وبينك. قال نعم. قال نعم قل لي. قال اني اسلمت وشهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. يقول عمر والله ما انهيتها الا وقد اختفى. يقول ما كمل كلام يدور الا انطلق الرجل. يقول فكنت اسير خلفه وهو يقول يا معشر قريش لقد صبا عمر. قال كذبت، ما صبأت ولكن اسلمت، دخلت بالاسلام وقلت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. قريش ما جاز لهم الوضع. اسلام عمر غير البوصلة وصار في قوة في صف محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فاجتمعوا عليه بعد الفجر، هو طالع فاذا بقريش يجتمعون اعداد كبيرة، فجلسوا يضربون عمر وعمر يضربهم. لاحظوا رجل من قوته. يقول فجلست في عراك في ضرب بينه وبينهم من الفجر حتى اصبحت الشمس في كبد السماء، يعني لين نصف الضحى. في رواية يقول فعييت، يعني تعبت. وفي رواية قال لقيت احد المشركين فجلست على صدره من كبارهم. يقول فجلست على صدره فقلت ان اصبعي هاتين لتدخلن في عينيك الا ان ينصرفوا، يا فج عيونك يا يتركوني ربعك. يقول فتركوه. يقول عمر رضي الله عنه فرجعت فرحان. ليش؟ ما الذي يفرحك يا عمر؟ قال فرحت انني اوذيت كما اوذي المسلمون من قبلي، وانني لاجل حمل هذه الرسالة اردت ان انصر هذا الدين. رجع عمر. انا بختم الان بها القصة وبعلق تعليق معكم دقيقتين ثم نقيم صلاتنا وبكمل ان شاء الله في اللقاءات القادمة. رجع عمر الى بيته. شوفوا يا جماعة، يا جماعة اشرف واعظم اكرم وظيفة على وجه الارض ان تبلغ رسالة الله. والله يا جماعة الذي يبلغ دين الله يبلغ ميراث الانبياء والرسل. ولذلك استغلوا هذه الشاشة التي يراكم منها الملايين، ولما اقول الملايين انا اعني ما اقول الملايين، استغلوها بالرسالة الحقيقية. وليستغل المشاهدون المشاهدات الكلمات، لا تنظرون بشت بدر المشاري ولا غفرته ولا شكل فلان ولا علان ولا ملبسه ولا مظهره، بل يجب غض الطرف والبصر عما حرم الله وما منع الله. المرأة وهي تشاهد التلفاز بالمناسبة لها الحق ان تشاهد حتى تستفيد، لكن اذا تغيرت النية واختلف الموضوع الى عجب الى غير ذلك هنا يحرم. نقول لا لا لا لا ممنوع، ما نبغى تشوفين شيء، لكن ما دمت تريدين الفائدة تريدين قال الله قال الرسول. ولذلك بثوا روح الدعوة الى الله. دخل عمر بيته اسلم الان وجاء الى بيته، قال جمعهم حريمه وعياله اجلسوا اسمعوا مني، اني انا عمر بن الخطاب بن نفيل اشهدوا بامني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فامنوا بالله وبرسوله وبما انزل عليه. فقاموا خايفين ما يدري ايش يقولون. فقام عبد الله بن عمر ولده قال يا ابي يحسب يسلم؟ قال نعم. قال انا اسلمت من سنة، انا مسلم لي سنة وكخاف. قال تعال تعال، او ترضى ان يدخل ابيك جهنم؟ كيف ساكن مخليك من يدخل جهنم؟ يقول انا خفت. يقول والله لو جعلنك ضربا. جاء بعض الروايات انه ضرب وقيل انه هدده بالضرب. يقول حتى ان عبد الله بن عمر يقول لما مات عمر بن الخطاب قال كثير ما كنت القى ابي عمر فيراني واراه، فكلما راني نغزني. قال حسبنا الله، كنت اتريد ان تدخلني جهنم؟ يعني لو انك تاركني ولا جاءني الاسلام كان ذهبت الى جهنم. فاسلم اهل بيته رضي الله عنه وارضاه واصبح فاروق هذه الامة. عاش عمر بن الخطاب عمرا مديدا. طبعا هذه مقدمة عن حياة عمر، وساقف مع عمر ان شاء الله تعالى في اللقاءات القادمة. ما ادري يكفينا لقاء ثاني او ثالث، المهم سنتحدث عن عمر عن تفاصيل حياة هذا الفاروق عمر، وسنسمع العجب العجاب. اليوم هي مقدمة تعريفية كيف اسلم هذا البطل من اول يوم من اسلامه غير وكان له الاثر الكبير. خلونا ندخل في بعض مواقف عمر لان القصص ايضا تحيي النفوس وتجعل الانسان ايضا يركز وينتبه. الاسلام قضية عمر. شوفوا في الهجرة، يوم الهجرة الناس هاجروا مختفين، كل واحد متخفي، الا عمر بن الخطاب خرج يجاهر بهجرته. طبعا في روايات فيها ضعف، انا ساذكر طرف منها لكن ما في وقت اقعد اوقف عند كل رواية اقول هذه فيها ضعف، لكن جملة عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج وحيدا، هو الوحيد اللي خرج وهو يعلن هجرته ولم يخفي تلك الهجرة. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم شرع للناس، كان الرسول يقول انا خرجت انا ابو بكر متخفيا لسبب، انا مشرع لكم، لا اريد ان اشق على امتي، لكن عمر يتصرف تصرف خاص به. حتى عمر يقول فلما اصبحت خليفة للمسلمين تغير موضوعي، انا من اول اظهر بعض الامور لاني اتكلم عن عمر بن الخطاب، اما اليوم انا اتكلم عن الامة. ولذلك اذا صلى احدكم بالناس وش قال الرسول؟ فليخفف، واذا صلى لوحده فليطل ما شاء. اذا صليت لحالك امر تجتهد فيه نفسك وعندك عزيمة على ان تؤدي الله يقويك، لكن لا تفرض على الناس ما لا يستطيعون، كما قال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه خرج يقول للناس، دخل في سكك مكة وراح عند قريش. هذا هو ترى سبب سؤالي، وجاوبوني ما هو سبب سر حبنا لعمر بن الخطاب، جاوبوا ليش اشهر شخصية. طبعا كل الصحابة حبهم لمذهبه، كل الصحابة على العين والرأس حبا واجلالا وفخرا وتقديرا، واولهم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا لا خلاف عليه. لكن ليش عمر الشخصية اللي دائما حاضرة؟ تفضل. لانه شخصية قوية، بمعنى كان عمر لان اعاد العزة، ان عندنا في اللاشعور، هذا تناسب الاخ سعود والاخ زياد، في اللاشعور عندنا ان حبنا لعمر ظاهر، نشعر ان عمر شخصية موجودة. ليش يا عمر؟ لان عمر حسسنا بعزة الاسلام. اذا ذكرنا عمر نذكر مواقف بطولية ونذكر نوع من العزة، وما نجد ان عمر مواقفه، طبعا ساعطيكم امثلة كثيرة وشهيرة. ولذلك حرك يوم الهجرة، تخيلوا، طلع اخذ السيف واخذ تنكب القوس وامسك عصاه وراح عند الاماكن اللي تجتمع فيها قريش، اكثر اماكن تتجمع عندها عند الصفا وعند المروة، وجاء في الحلق حقتهم في اكثر وقت، يعني وقت الذروة، وكان يمشي عليهم، ما هو منحرج من الاسلام، اللي يقصر ثوبه اليوم اللي يطول لحيته يقول يا اخي بيشوفوني بيقول ذا متخلف، اللي تلبس عبات على الراس تقول الحين بروح الزواج يا الله بيقول هذه جاي من العصر الحجري. ليش الحياة؟ ليش الخجل؟ عمر جاي عند قريش يقول انا عمر بن الخطاب وتراني اسلمت، وجلس يطوف بالبيت سبع. جماعة ترى تخيلوا، قبل يسلم عمر ولا واحد من الصحابة يقدر يدخل يصلي عند الكعبة الا متخفيا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله ما منا احد قبل اسلام عمر يستطيع ان يصلي في الكعبة او حول الكعبة الا متخفيا الا يوم ان اسلم عمر رضي الله عنه وارضاه. يعني عطى الاسلام قوة. ولذلك النبي وش يقول عن عمر؟ اسمعوا هالحديث وربما اول مرة تسمعونه. يقول يا عمر، يقول الرسول لعمر، ان ملائكة السماء او اهل السماء فرحوا باسلامك، جبريل وميكائيل واسرافيل وملك الموت والملائكة وحملة العرش فرحانين بان عمر اسلم. ليش؟ لان نعرف ان اليه يصعد ايش؟ الكلم الطيب، واللي يتلقى الكلم الطيب الملائكة، ويفرحون ان الكلام الطيب والذكر ينتشر في الارض. وهذا عمر بن الخطاب سيكون سبب مصدر قوة لانتشار الخير والذكر والاسلام. ولذلك لما اسلم عمر تقوى المسلمين. وش نزل على النبي لما اسلم عمر؟ قال الله، اسمع الآية هذه وتكفيه رضي الله عنه، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هذه نزلت بعد اسلام عمر. تخيل ان الله يقول يا محمد يكفيك ربك ومن معك من اهل الايمان، واخرهم عمر لان ايمانهم قوي، حنا يكفينا هذا. يا جماعة حسبك الله، انت ممكن يقول ابوك في البيت، حنا احيانا مع الاسف ما نعتمد على عيالنا، عمره 20 و25 والله ما نقدر نقول روح جيب كيس خبز من البقالة في بعض الاحيان، ونحن نتكلم حسبك، يقولون اوصل حكيما ولا ايش ولا توصي. اليوم ما نتكلم حنا على امور الدين، نتكلم على امور الدنيا. طيب كيف نقدر نقول فلان صالح عبد الكريم سعود فلان اي واحد، تعال يا فلان نبغاك تقوم بالمسجد هذا في القرية، انت عليك الكلمات تدريس القرآن ومتابعة اذان الاذان في الوقت. هذا موضوع واحد. كيف برجل يخبره الله جل وعلا ان حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين؟ طبعا جلس يطوف بالبيت، شوفوا يطوف سبع والكفار قريش ناظرون، اول مرة هذا واحد يتجرأ علينا ويجي يطوف قدامنا. ولما انتهى صلى ركعتين ثم قام وراح عندهم وقال لهم شاهت الوجوه، الله لا يبارز فيها الوجيه، شاهت يعني تمعرت ولا ساءت وجوهكم. ثم ما حترد عليه، خايفين، قال لهم كلمة ثانية يعني حارسهم، قال لا ارغم الله هذه او ارغم الله هذه المعاطس، المعاطس من العطاس، قال يعني جعل الله اكرمكم الله والمسجد والسامعين، يقول جعل الله انوفكم ومعاطسكم في التراب، ارغم الله هذه المعاطس. ثم جلس رضي الله عنه وارضاه ينظر اليهم، قال اسمع الكلمات اللي توحي على القوة، قال من اراد ان يتم ولده، اللي يبغى ولده يصير يتيم، من اراد منكم ان يتم ولده وان تذكى الامة وان ترمل زوجته تراني بكرة مهاجر ورا الوادي يجين ان كان رجال. اللي يقدر يبغى يصير يتيم ولده ولا زوجته تصير ارملة ولا امه تصير ثكلة يلحقني وتراني بكرة بهاجر، معلن ماني متخفي. ولا واحد تكلم من كفار قريش، لانهم يرون ان يا جماعة النجاح، بعطيكم هذه قاعدة مهمة معادلة، لا يمكن ان تقول مثل عمر وتاريخك اسود، لازم يكون عندك تاريخ. تو نتكلم عن عمر، عمر عنده تاريخ حتى في الجاهلية، تاريخ نجاح، بمعنى واحد يغيب عن مدرسته ما يصدقون انه يجي تعليق الدراسة، يتباشرون عيالنا وانتم بعضكم يمكن مدرسين، وبعضنا يغيب من غير سبب، هذا الشخص الخامل اللي ما يحب الدراسة، الموظف اللي ما يطلع للساعة 10:30 ويصرف 12 الى مكتبه، هذا بالله هذا ممكن نقول والله نعتمد عليك. الانسان اللي ما يقوم بمهامه الاولويات في بيته يحتاج انه يراجع نفسه. عمر بن الخطاب ناجح وان كان كافرا لكن عنده مقومات نجاح بشري، لكن لما اسلم تم النجاح الحقيقي ولبس تاج النجاح الفعلي. ولذلك انا اقول لو عندك تاريخ مثل تاريخ الناجحين ستستطيع ان تكون شخصية مؤثرة ولك قيمتك. انا اقول نبغى نزعة عمرية، تكفى يا شباب ارجوكم يا مشاهدين، نبغى نزعة عمرية عند الرجال. اقول لاخواتي ربي ابنائك على النزعة العمرية، ربي ولدك قولي لها انت ابغى ربيك حتى تكون مثل عمر بن الخطاب، طلعونا عيال، طلعونا رجال، رجل. ولذلك الله فرق بين الرجل والذكر، ترى الذكور الله في القرآن ما ذكرهم الا في امور الدنيا، وللذكري مثل حظ الأنثيين، لكن لما جاء عند لفظ الرجال ما جاب إلا في أمور الدين، قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا ليت قومي يعلمون، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، من رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. احنا ما نبغى الذكور، يا كثر للبدي بدي رجال، لكن المكينة خرطي، ما هذا الكلام ما نبغاه، نريد الحقيقي الرجل اللي قال له رجل في الظاهر وفي الباطن. ولذلك ليس كل ذكر الرجل، ولكن كل ذكر، ولكن ليس كل رجل او كل ذكر رجل، ولكن كل رجل ذكر. اذا فهمت انت المعادلة هذه عرفت ما هي حقيقة الرجولة وكيف تربي الابناء على الرجولة. عمر يوم جاي هاجر طلع الصباح في نفس الوقت اللي حدده، الحقوه 20 من المهاجرين المستضعفين، اول مرة يطلع واحد معها العدد، قالوا مدام عمر مهاجر ولا حد جاية خلونا بعد الله نحتمي بحماه، وطلعوا معها 20 من المستضعفين من المسلمين ولقوها فرصة، كأنهم يقولون يا عمر انت امل بعد الله، تقدر تكون امل لبيتكم، امل اخاف اقول امتك تقول يا اخي انت الله يهديك، تقدر تكون امل لامك، امل لاخوانك، امل لزوجتك، تقدرين تصيرين امل لطلاب الفصل اللي تدرسينهم الطالبات، اذا دخلتي على الفصل او على البيت كوني امل لهؤلاء، امل في الكلمة الطيبة، امل في البشارة، امل في التفاؤل، امل في التعليم مثل ما تفضل اخوي قبل شيء في كلمته، في تعليم ونضج العقل حتى يستفيد الناس، نريد كلمة امل. ولذلك افرحوا بعمر على ان يكون رضي الله عنه وارضاه املا لهم. فيه صديق العمر اسمه عياش بن ابي ربيعة، هذا التقى به عمر وهو طالع بهاجر، التقى به عمر في الطريق، وطبعا عمر من عائلة كبيرة وله قيمته، وأيضا عياش ثري. هذا عياش أمه لم تسلم، هو أسلم، وكانت أمه موجودة في مكة. يوم درى أخوه يقال له أبو ربيعة، هو أبو جهل، قال نلحق عياش ونرجعه. هم قام خبر أنه طلع وهاجر مع عمر، الحقوه لما بقي على المدينة شيء بسيط، وصلوا إليهم أبو ربيعة وأبو جهل، فقالوا يا عياش ارجع، يقوله أخوه ارجع لأمك، ترى أمي طلعت من البيت وحلفت أنها ما تتروش، أنها ما تغتسل حتى ترجع، وحلفت أن تجلس تحت الشمس ولا تستظل. وعياش جلس يناظر أمي والحين في الشمس، إذا ما دخلت تحت الشمس تحت الظل ماتت، وإذا ما تروشت جاه القمر كل راسها. وجالس يناظر، عمر الخطاب حس أن العياش تأثر، قال يا عياش لا تلتفت إلى كلامهما، فإنه ما أراد بك فتنة. هم كانوا مخططين أبو جهل وأخوه أن إذا رجع نعاقبه ونعذبه على أساس يكون عبرة ولا عاد أحد يهاجر. عياش قال يا عمر إنما هي أمي، وإن لي أملاك، لي فلوس نسيتها في مكة، خليني أرجع وأجيب فلوسي ومنها أبر بقسم أمي. قال عمر لا ترجع، فأمك إن جلست تحت الشمس احترت واستظلت، وإن لم تستظل غابت الشمس وجاءها الليل ميب ميتة، وإن لم تغتسل جاءها القمر وكل راسها واغتسلت غصب، فاصبر فإنما هي فتنة أرادها بك هؤلاء. عياش ناظر قال وأما إن كنت تريد ماله، قال بجيب فلوسي. قال عمر بن الخطاب فإنك تعلم أنني صاحب مال، أنا راعي مال، فخذ من مالي ما شئت لكن لا ترجع. جلس عياش، يا جماعة من يستطيع مننا أنه يضحي للإسلام كما ضحى عمر؟ يقول خذ فلوسي، خذ فلوسي بس لا ترجع، أنا أبغاك تدخل في الإسلام. رفقاء السوق قبل أمس أنا رتوت الحقيقة، جاءتني تغريدة اللي مسكوهم حقين المخدرات، مهربين المخدرات الله يكفينا شرهم، حاطين المخدرات في وسط بصل، جايبين البصل وقاصين بطريقة ذكية وحاطين في وسط حبوب وجالسين ملحمين البصلة وكشفوا ولله الحمد منه. أنا أقول هناك أصحاب سوء في الأرض، لكن متى تكون صاحب خير؟ متى تكون دالا على ما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ هنا عمر بن الخطاب حاول ما قدر في عياش، قال يا عمر إنما هي أمي أبرجع. قال عمر طيب قبل تروح نزل من فوق الناقة، راكب على ناقته عمر، قال خذ ناقتي هذه معك، زي بتقول خذ سيارتي. قال له ليش؟ قال لعلك إذا رأيتها ذكرت الإسلام وذكرت المسلمين وكان هناك حنان منك على المسلمين. رجع عياش وفتن في تلك اللحظة. عمر بن الخطاب راح المدينة وهاجر وسبقه، ولما نزل قول الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قال ائتوني برقعة يعني قرطاس، وكتبها عمر بن الخطاب وارسلها إلى عياش. عياش يقول جتني الرسالة فتحتها، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، يقول ما فهمت من المقصود، هو ما فهم، وهم معناته ما فهم الآية، ما فهم لماذا أرسلها عمر له. يقول فرفعت كفي قلت يا رب اللهم إن عمر قد أرسل لي هذه الآيات، اللهم فهمني ما يريد مني. يقول فبت تلك الليلة، يوم قمت فهمت أنه يقول ترى باب التوبة مفتوح، وترى الإسلام لا يزال يقول يا مرحبا ويستقبلك أنت وغيرك، ارجع إلينا فإن الفوز هنا مع محمد مو عند الكفار. يقول فأخذت نفسي إليه وقد ندمت ندما عظيما على بعدي وترك الهجرة وقربي من محمد صلى الله عليه وسلم. يا جماعة هذا باب فتح الله على عياش، وبعض العلماء يقول في رجعة هذه ارتد، اذا كان مرتد والله يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. طيب اللي يدخن ويقول والله ربي مو بتايب علي انا لي 20 سنة، يقول باب التوبة مفتوح، اللي زنى واللي فعل كل المنكرات، لو ان يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، شوفوا عنان السماء وين، ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. لذلك انا اناشد كل شخص واقع في معصية واقع في ذنب، وكلنا ذاك الانسان، تب الى الله وترى باب رب العالمين فتح لك وفتح كذلك لغيرك، والله جل وعلا سيعطيك الاجر العظيم والامر الكبير حتى تدخل في رحمته سبحانه وتعالى. عاد عياش بسبب كلمة اخوه عمر رضي الله عنه وارضاه. شفتوا مفهوم القوة عند عمر؟ هو قوي في الحق لكن عند النصح والدعوة الى الله هو الانسان الطيب اللين. ولذلك ادعو الى سبيل ربك ايش بالحكمة. احنا قبل شوي وقفنا قبل نصلكم عمارية وجلسنا احنا والاخوان نتقهوى فشغلنا مقطع للشيخ ابن باز رحمة الله عليه وهو يقرأ اواخر سورة النحل ومر على هذه الاية مر وهو يقرأ قول الله جل وعلا ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن جادل حتى الكافرين بالحسنى لان القضية ميسة القوة يا جماعة مية فضاضة وغلاظة الفض الغليظ ولو كنت فضا ايش غليظ القلب لانفضوا من حولك هذه مين صفات نبينا ولا صفات صحابة نبينا رضي الله عنهم جميعا وعليه الصلاة والسلام انما صفاتهم الرحمة وما ارسلناك الا رحمة العالمين لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله على محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. هذا ايضا عمر بن الخطاب له موقف من المواقف. يوم احد خرج رضي الله عنه كأنه يبحث عن كافر بعينه. يقولون الصحابة احنا نشوف عمر يقاتل لكن يمر عليه واحد اثنين يروح يخليهم. يقولون فهمنا ان عمر يبغى شخص بعينه يعني كأنه يترصد الانسان باسمه. يقول فنظرناه يبحث عمر يبحث عن من فاذا بعمر رضي الله عنه انه يبحث عن رجل من اسرته من عائلته. ليش؟ يقول يا رب اللهم اني ابحث عن احد من اهلي يعني كافر لا يؤمن بك شيئا ما امن بك اريد قتله حتى ترى مني ان ليس في ديني مداهنة لاحد انا احبك يا رب انت بس والدين يغلب على كل احد. فلقى في المعركة العاص بن هشام خاله. يقول فرأيت خالي العاص بن هشام ورحت نصيته وجلست تبارز انا وياه. يقول فقتلته فمات. لما انتهت المعركة الغريب ان سعيد بن العاص طبعا ابن العاص ليس عمه ليس خاله عمر سعيد بن العاص ابوه قتل في نفس المعركة. يقول عمر كل ما سلمت على سعيد بن العاص ما رد عليه السلام وكأنه زعلان مني. يقول فعلمت انه فهم اني انا اللي قاتل ابوه هو قتل خاله ما قتل ابوه لان سمع الناس يقولون قتل عمر العاص قتل عمر العاص. هو يحسبه العاص اللي هو قتل العاص بن هشام وليس العاص ابو سعيد. يقول فأتيت الى سعيد بن العاص وقلت له يا سعيد اني اراك في نفسك شيء علي ليش هل تظن انني قتلت اباك؟ والله ما قتلته انما قتلت خالي والله اسمعوا ايش يقول والله لو رأت عيني عين اباك او ابيك والله ما تركت حتى اقتل. انا ما انا بخايف منك ولا من ابوك لكني انا ما قتلته يعني افهمني لازم تفهم. قال انا لو رأيته لقتلته لانه كافر ودين الله اغلى. قال له سعيد رضي الله عنه قال لك رضي الله عنك يا عمر والله لو انك قتلته لكنت على حق او على خير لانه كان على باطل يقصد ابوه. يا سلام حنا نحتاج هذه الروح. عمر بن الخطاب غيرته الضخمة انتم تذكرون قصة سهيل بن عمر ذكرتها لكم في سالفة قصة ابو بكر. يوم قال الرسول سهيل بن عمر صار اسير قال عمر الرسول يا رسول الله عطني اياه وكلفني بس اخلع ايش انيابة ذولي الثنايا ذي ثنيته والله لا خلعها علشان ما عاد يقول في المسلمين شيء. قال لا يا عمر لعله اول شيء قال الرسول كلمة مهمة قال يا عمر لا تمثل به ما كان لنبي ان يمثل باحد فيمثل الله به. يا عمر لعله يقول كلمة تحمده عليها. واللي ثبت اهل مكة لما ارتد العرب انا قلت ان العرب ارتدوا بقيت مكة والمدينة الاسبوع الماضي ما قلت بقيت الطائف وثقيف ايضا لم ترتد ايضا فبقي هؤلاء لم يرتدوا على الاسلام. اللي ثبت مكة على التردد اللي حصل عندهم سهيل بن عمر قال يا معشر قريش لا تكونوا اخر من اسلم واول من ارتد. وكانت كلماته مثل الصواريخ ومثل الرصاص فثبتهم عليه. شوفوا يوم بدر الرسول اسر في كم اسر من الكفار كم عدد الاسرى من المشركين لا اقل 70 اسر 70 من المشركين. يوم جاءوا الاسرى وش يسويهم الرسول هذه اول معركة استشاروا الصحابة جاء ابو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله اما انا ارى يقول له الرسول ماذا ترى يا ابو بكر وش تشوف الاسرى. قال ابو بكر اما انا فارى ان تعفو عنهم او تفاديهم بالمال فانما هم اقاربك بنو عمومتك ربعنا اقاربنا انا اقول فدهم بالمال ولا اعف عنهم يا رسول الله. فلسفة، قال واشترى يا عمر؟ قال اما انا يا رسول الله فاني ارى ان تملكني قريبي اقرب واحد لي رحيم يجيبها لي وقص راسه، وخل ابو بكر ياخذ اقرب الرجال له ويقول براسه، وخل علي ياخذ عقيل ابن ابي طالب ويقص راسه، وخل حمزة ياخذ العباس ويقص راسه. قال له ليش يا عمر؟ قال حتى يعلم الله ان ليس في قلوبنا هوادة مع المشركين. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وسكت. فجلس النبي قليلا ثم جلس الناس يفكرون، الرسول بياخذ برايما راي ابو بكر ويعفيهم ولا راي عمر يذبحهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس فقال ايها الناس ان الله، شوفوا حتى الرسول كيف يوازن بين الشيخين ويوازن بين الامة، يقول يا ناس ترى التوازن الصح. قال ان الله ليلين قلوب رجال فيه، الله يلين قلوب رجال فيه حتى تكون كاللبن طيبة صافية مثل البياض، حتى تكون كاللبن، وان الله ليقوي قلوب رجال فيه حتى تكون اشد من الحجارة. ثم التفت قال اما انت يا ابا بكر والله لا ارى الا ان الله لين قلبك، وانت ينطبق عليك قول الله كما قال عن ابراهيم قال فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم، وينطبق عليك يا ابو بكر ايضا قول عيسى عليه السلام ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. التفت على عمر قال اما انت يا عمر فوالله اني اراك قوي قلبك وقد قوى الله قلبك في الحق شهادة، انت يا عمر قلبك قوي، واني لا اراك الا مثل نوح لما قال عن قومه ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. يقول انت مثل نوح عليه السلام، وان حالك ايضا كحال موسى عليه السلام لما قال واشدد على قلوبهم، لما قال ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. شفتوا الموازنة؟ هذه موازنة جعلها النبي بين الشيخين، بين ابي بكر رضي الله عنه وبين عمر، لان الامم قبلنا خطها واحد نوح يحتاج القوة، اما امتنا فيها الاندماج، فيها قوة الرحمة مع قوة الحزم مع قوة. يا جماعة دينكم والله يا جماعة افتخر انك مسلم، ارفع راسك وقل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. هذا الاسلام فخر، فخر للناس وفخر للمسلمين، وهذا التكامل حدث بعد غزوة بدر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمات، خلصت غزوة بدر والسار في الاسرى، الاسرى بقوا ما بعد تركهم النبي صلى الله عليه وسلم، جلسوا فترة ايام. في هالفترة كان في اثنين من المشركين، واحد اسمه عمير بن وهب والثاني اسمه صفوان ابن امية، جالسين في الحجر، تعرفوا الحجر عند الكعبة، جالسين في داخل الحجر. يقول عمير بن وهب، ولده طبعا اسير مع الكفار، قال عمير بن وهب ان ولدي اسير واني لو اريد ادخل على محمد واقتله. يقول يا صفوان تعرف انه لولا ديون علي ديون والله اودي اقضيها، ولولا عيال وراي خايف يضيعون، والا ذهبت لمحمد بسيفي هذا وقد سممته وقتلته وطلعت ولدي. قال كيف تقدر تدخل على محمد؟ قال انا ولدي عندهم ولي مدخل عليهم، واذا جيت قلت ولدي اسير ومعي فدية بيدخلوني على محمد. استغل صفوان الفرصة، قال جابها الله، قال اسمع يا عمير اما دينك علي اجل دينك، خايف من الدين انا بقضيه، واما عيالك عيالي، وان كانك صادق خذ سيفك روح اقتل محمد. قال تكتم علي؟ يعني سر بينه وبينك؟ قال ما عندنا احد، احنا في الحجر وجالس يطالع ما حولنا احد، اذهب فاقتل محمد، واذا مت والله اقضي دينك وعيالك لا قوموا بهم انا مع عيالي. قام عمير بن وهب واخذ السيف وحشى هذا السيف سم ودس السيف تحت عباءته، ولما اقبل على المسلمين وجاب يدخل عليهم كان اللي ماسك الحراسة عمر، قال يا مرحبا وين؟ قال اريد محمد لافدي ولدي. قال اما والله اني ارى في عينيك الشر، والله ان عيونك ذي ما تدل على خير. يقول فامسكت به عمر بن الخطاب ولويت يديه، عمر ما عنده يذبح على الطريقة الاسلامية لا يلعب ولا يعرف اللعب، يقول كتب وخذ السيف. يقول فاخذته مع تلابيبة، يقول جر الرجال مع رقبته، يقول حتى دخلته وطاح في الارض عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لما دخل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال هذا عمير بن وهب يا رسول الله، والله اني رأيت في عينه الشر وفعلت به ما فعلت. قال دعه يا عمر اتركه، تعال يا عمير، ما الذي جاء بك اليوم عندنا؟ ما الذي جاء بك اليوم عندنا؟ قال جئت يا محمد، ولدي ابني عندكم اسير، وجيت ادفع له الفدية. طبعا اول ما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام رحب بترحيبة ذلك الوقت، قال للرسول طبت صباحا يا محمد، او انعم نعم صباحك. قال لهم او انعم صباحا، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام لقد ابدلنا بتحية خيرا منها. قال وما هي؟ قال ابدلنا بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه تحية الاسلام وتحية اهل الجنة. واليوم لو بنتكلم عن السلام، هاي باي سيو وامور اول مرة نسمعها، ونحتاج نعيد، لان حتى السلام يا جماعة، اول شيء السلام اسم من اسماء الله. اثنين، كانك تقول ترى لك مني السلام والامان والاطمئنان، وحنا شعارنا السلام. اتركونا من هاي وباي وسيو مع الكلام، تكلم بلغتك، اذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها. اما قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا اكمالها، وقل ومغفرته، ولا يا هلا ومرحبا، الله يحييك، او ردها هي على الاقل. المهم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمير ما الذي جاء بك؟ قال جئت فدي ولدي يا محمد. وش قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال اصدقني القول، ما هذا الذي جاء بك؟ قال ابدا، انا ما جيت الا ابغى ادفع الفدية واطلع ولدي. قال ليس ذاك يا عمير، اصدقني القول. قال لم اتي الا لافدي ولدي. قال له الرسول الم تجلس انت صفوان بن امية في حجر مكة، حجر الكعبة، نزل جبريل يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم في حجر الكعبة، وقلت لصفوان يا صفوان لولا ديون علي اريد قضاءها وعيال اخاف على ضياعهم لذهبت لقتل محمد؟ التفت قال والله ما كان عندنا احد يا رسول الله، ولكني اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كبر عمر، عمر كبر قبل عمير، يقول عمر كبرت قبل عمير. والله يا عمير اسمعوا، شوفوا الدين، لان المسألة ميب مصالح. قال والله يا عمير انك قبل ان تسلم، ان الخنزير اكرمكم الله والمسجد ومن يشاهد، ان الخنزير عندي اطهر منك، ويوم ان اسلمت اليوم فوالله انك اليوم عندي اغلى من بعض اهلي وابنائي. هذا الولاء، هذه هي حقيقة التربية الذي ربى بها محمد صلى الله عليه وسلم اصحابه. اذا المعيار يا جماعة، خلوا معيار حبنا للناس، كم عنده وشو ساكن وش يركب، كم فلوسه وش وظيفته وش منصبه وش شكله. لا لا لا، معيارنا يختلف. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. طيب وش معيارك يا رب؟ ان اكرمكم عند الله وشو؟ اكثركم حساب؟ اكثركم مال؟ اعلاكم نسب؟ احسنكم مظهر؟ لا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. التقوى هي الذي قربت بلال العبد الحبشي، والتقوى لما تركها ابو لهب كان في نار جهنم. التقوى رفعت صهيب الرومي، ورفعت سلمان الفارسي، وطردت ابو جهل وهو من اصول العرب. لان المعيار في الاسلام هو لا اله الا الله محمد رسول الله. من مواقف عمر في غزوة احد، غزوة احد انا ذكرتها في السيرة النبوية، ما راح اذكر التفاصيل، اذكر الشاهد من القصة. غزوة احد تعرفون ما كانت، ما انتهت الغزوة بهزيمة المسلمين ولا بنصر المشركين، انتهت بفصل القوات. انفصلت القوات وكان صار في انكسار للمسلمين. الرسول كان فوق في الجبل ومعه ابو بكر وعمر وبعض الصحابة. تعرفون الصحابة لما اشيع ابن قمئة، ابن قمئة كافر، قال مات محمد وقتل ابو بكر وقتل عمر، اطلعوا. الصحابة ذهبوا المدينة، خافوا على المدينة، ولا ليس جبنا ولا خوف. الرسول ما قتل، والناس الرماة نزلوا من على الجبل، وكانت يعني ملحمة عظيمة. سورة آل عمران تكلمت عن المشهد وكيف ان الصحابة يعني انكسروا وحصل في نفوسهم الشيء الكثير. لكن سبحان الله العظيم، الغزوة انا كل ما ذكرتها اقول يجب ان يتعلم الانسان من الاخطاء. الغزوة هذه غزوة احد، ابو سفيان كان تحت في سفح الجبال. الان في اشاعة محمد مات، ابو بكر مات، عمر مات، هذه فرصتنا. بس ابو سفيان ما يقدر يقاتل، لان قوته منهارة في بدر اولا وفي احد مات عدد. قال ابو سفيان دعوني اتأكد هل مات محمد وهل مات ابو بكر وهل مات عمر. الصحابة فوق ما يشوفهم ابو سفيان قال يا قوم يناديهم ابو سفيان هو تحت افيكم محمد يعني محمد حي ولا مات. الرسول جالس والصحابة جمع قال لا تجيبوه اسكتوا. يقول عمر سكتنا. قال افيكم ابو بكر قال الرسول لا تجيبوه. افيكم عمر يقول عمر فزيت عمر ما تعود قال اجلس يا عمر لا تجيبوه. ثم قال ابو سفيان كلمته الشهيرة قال اعلو هبل. هبل صنم كانوا يعبدونه يعني اليوم انتصرنا على اله محمد. اعلو هبل قال الرسول الا تجيبوه. قال انت تقول لا تجيبون ايش نقول. قال الان يتكلم عن ربكم. لما تكون المسألة اشخاص الاسماء والناس يموتون لكن لما تكون مسألة دين لا يختلف المعيار عند رسول الله. قال اعلو هبل. سكتوا الصحابة للرسول يقول اسكتوا. قال الا تجيبوه. قالوا ماذا نقول يا رسول الله. قالوا قولوا الله اعلى واجل. فقالوا الجبل كله الله اعلى واجل. الان ابو سفيان يبغى يتأكد الرسول حي ولا ميت. فقال ابو سفيان رد مباشرة بعدها قال العزة لنا ولا عزة لكم. قال الرسول الا تجيبوه. قالوا ماذا نقول يا رسول الله. قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال الصحابة الله مولانا ولا مولى لكم. يوم سمع ابو سفيان هالكلام قال ما يقول هذا الكلام الا محمد او ابو بكر او عمر. هالكلام ما يطلع الا من احد من الثلاثة. او محمد ما مات يقول ابو سفيان. ابو سفيان تحت. يوم سمع الكلام تغير شيء معين. وهذا يدلكم يا جماعة على ان اخلاقنا وديننا يعرفونهم عباراتنا وجمهور. لذلك المسلم ما يحتاج انه ينتصر لا بعنف ولا بكلام بذيء. قل الحق وتنتصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا تجيبوه. قال لما قال الله مولانا ولا مولى لكم قال ابو سفيان اسمعوا كلمة ابو سفيان. قال يوم بيوم بدر. انتم خذيتوا حقكم مننا بدر وحنا اليوم خذينا حقنا منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجيبوه. قالوا شنو نقول فعلا هو هزمنا الحين او انه كسرنا وهذا كلام حق. قال قولوا له النبي صلى الله عليه وسلم لا سواء قتلاكم في النار يا ابا سفيان وقتلانا في الجنة. يوم عاد سمع الكلمة قال والله ان محمد لم يموت. محمد الان حي انا متأكد. محمد وبكر وعمر تراهم موجودين. ثم قام عمر فاذن النبي لعمر يتكلم. قام عمر رضي الله عنه من خلف الجبل وقال له كلمة طلع. فلما طلع عليه قال له يا عدو الله والله ان رسول الله حي وان ابا بكر حي وان عمر يحدثك حي. قال له عمر قال ابو سفيان لعمر والله اني مصدقك لاني ما جربت عليك كذبا يا عمر. انت ما تكذب يا عمر. والله انك اليوم عندي اصدق من ابن قمية. ابن قمية هذا اللي طلع اشاعة ان الرسول مات. وترى بالمناسبة هو اللي ضرب النبي عليه السلام على رأسه لما سقط الرسول بالحفرة في غزوة احد. الرسول كان حفر له حفرة وغطوها وكانوا يتوقعون ان الرسول سيكون قريب من جبل الجبل جبل احد في اسفل لان الحدين حد الجبلين هي كموقع في الصورة الحقيقة لو تشوفون على الخريطة هذا احسن موقع يكون القائد فيه. حفروا حفرة. الحفرة هذه سقط الرسول فيها لحفرها ابن قمية حتى ينطاح الرسول جاب السيف وجلس يضرب النبي بسيفه على رأسه وعلى خديه وعلى وجهه حتى نشبت الخوذة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. القصة طويلة. شاهد الكلام قال له ابو سفيان والله انك اليوم اصدق عندي من ابن قمية لانك تقول هذا القول. هنا يا جماعة انا اقول القوة ليست عنترية ولا هي بكلمات. القوة الحقيقية تاخذ القوة من جميع جوانبها. الرسول قال المؤمن القوي ايش خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. القوة وش هي؟ مين فقط بدن. القوة قوة عقل، قوة دين، قوة التزام، قوة محافظة، قوة التزام بحجاب، قوة تربية الابناء، قوة رسائل يوديها الانسان، قوة عمل يعمله الانسان. اذا كانت هذه القوة متكاملة قامت. شوفوا بصلح الحديبية. انا طبعا جالس استرسل للوقت ضيق والمادة طويلة. صلح الحديبية الرسول طالع العمرة يبغى يعتمر وهذه ايضا ذكرتها في السيرة النبوية. انا بذكر اليوم الشاهد اللي ذكرته سابقا لنفصل فيه. وقريش جاية تتفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام. ارسلوا من قلنا سهيل بن عمر. لما جاء سهيل بن عمر الرسول عنده حاجة. ركزوا معي. الرسول عنده شيء اساسي يبغى يصل اليه. يبغى الهدوء ولا يبغى حرب. ليش يا رسول الله؟ لان مرحلة الهدوء الان مهمة لنا حتى يدخل الناس في الإسلام. لأن لحظة لما يكون الجو مشحون وحروب الفكر مشحون ولا فيه دخول في الإسلام. الرسول يبغى يهدي الوضع بأي حالة حتى يكثر المسلمين ثم يأتي الغلبة لهم إن شاء الله تعالى كما حصل في تخطيط النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما جاء سهيل بن عمرو ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام جلس يفاوضه. تعرفون المفاوضة أول شيء ما تعتمر يا محمد ترجع المدينة. كيف ما نعتمر؟ حنا محرمين وجايين للعمرة وتقول ما نعتمر؟ عمر والصحابة ما أعجب. قال هذه أول وحدة قريش ما أخذتها حياط. يقول ما نبغاك تعتمر برأيك، نبغاك تعتمر على مزاجنا، تروح والسنة الجاية ترجع تعتمر. قال النبي موافق. عمر يناظر يحترق، كيف وافق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الشرط الثاني في 15 بند بذكر لكم أهمها. الشرط الثاني يا محمد أن من يسلم من عندنا من الكفار يجيك ترجعه لنا، واللي يجينا منك مرتد ناخذه ما نرجعه. قال موافق. عمر يا رسول الله كيف توافق؟ قال وافقنا. من الشروط يوم قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال اكتب باسمك اللهم ما نعرف الله حقك ذا، قال باسمك اللهم. من محمد بن عبد الله رسول الله، قال اكتب محمد بن عبد الله ولا تكتب رسول، لو آمنا انك رسول لا آمنا بك. ومسح النبي صلى الله عليه وسلم. الان مفاوضات حول هذا المعنى. عمر بن الخطاب يشاهد المشهد رضي الله عنه وراح للرسول قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ عمر قوي قال بلى يا عمر. قال أليس هم على الباطل؟ قال بلى يا عمر. قال ففيما الدنيا في ديننا؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم ما رد على عمر. وعمر زعلان وراح عمر لأبي بكر رضي الله عنه جميعا قال يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ نفس السؤال. قال بلى. هم على الباطل؟ قال بلى. قال ففيما الدنيا في ديننا؟ الرسول رد على عمر بكلمة قال يا عمر إني رسول الله مأمور من الله، انا مأمور ما انا بجيب شيء من راسي، وان الله لن يضيعني. ويوم جاء عند ابو بكر رضي الله عنه قال له ابو بكر يا عمر هذا رسول الله وهو مأمور من الله فالزم غرسه ولا تخالفه، خلاص اللي يقول الرسول ان نرجع نرجع. قال يا ابو بكر احنا محرمين ورجعين بقوة، ليش نرجع ونقدر نقاتلهم وسنقتلهم. في هاللحظة شوف الفتنة كيف الله يبتلي المؤمنين. في هاللحظة سهيل بن عمرو جالس يكتب الان مع الرسول، يكتب اللي يقول الوثيقة، وثيقة الصلح، صلح الحديبية. وفي هاللحظة جاء ابو جندل. من هو ابو جندل هذا؟ ولد سهيل بن عمرو، جاي من حاش من مكة. يا محمد امنت بالله، اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. المسلمين فرحوا به، تعال تعال. قال سهيل لا، اول شرط ترجع ذا، احنا مكاتبين انك ترجع المسلمين. قال الرسول دعه لي يا سهيل، دعه لي هذه المرة. قال لا دعه لك، هذا شرطنا ولا قطعنا الوثيقة. قال ارجع يا ابو جندل ما نقبلك. عمر يا رسول الله كيف نخذل المسلم؟ هذا مسلم نقول له يرجع وهو يقول اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله؟ قال دعه يرجع. التفت النبي صلى الله عليه وسلم الى ابو جندل قال اصبر فان لك وعد ترجع لنا، اصبر يا ابا جندل فان لك وعد وسيجعل الله لك مخرجا. وخذوه قدام الرسول المسلمين وربطوه وجلسوا يعذبونه كناية بالمسلمين، يعني يقهرونهم امام عيونهم. عمر متحمل الموقف، ابو جندل مربوط هنا، تخيلوا العمود هذا معليش مربوط هنا والنبي واقف قريب منه. جاء عمر خذ السيف حقه ومر جنب ابو جندل ومسك السيف يحركه كذا، عارفين انت بالموقف يبغى يهيضه، يعني هذا ابو جندل الان خلنا نقول مربوط في العمود وماسك السيف يقول له ايه ان الرجل ليقتل اباه ويدخل به الجنة. يعني افهمها والقط السيف واذبحه. وابو جندل يناظر ويقول ايه، يعني افهم خذ سيفي، لكنه ما اخذ السيف ولم يقتل. فقال له عمر والله لو ان الخطاب ابوي حي وفي هذا الموقف يعني ما اسلم لاخذت سيفي وقتلته ودخلت به الجنة. قال له ابو جندل لما لا تقتله انت؟ اقتل انت يا عمر. قال كيف اقتله وقد منعني رسول الله؟ انا منعت، انت ما منعت. والله اني لا استجيب لرسول الله ولا اقول له سمعا وطاعة. لكن ابو جندل لم يصدر طبعا على قتل ابيه ولن يكون ذلك. يقول جيت عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر اصبر فإنما هو فتح. طبعا القصة طويلة، ورجعوا الصحابة بعد ما نحروا وخلعوا إحرامهم وهم في الطريق، أنزل الله عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. جاء أبو عمر قال يا رسول الله أهو فتح؟ ما شفنا فتح، احنا رحنا لابن اعتمر وطردونا الرجيل وعودنا. قال اي والله انه لفتح. السنتين هذه سنتين الصلح اسلم فيها اضعاف من اسلم قبل الصلح. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه والله لا زلت اكثر، يوم شفت يقول الفتح فتح مكة، لا زلت اكثر من الصلاة والصيام والدعاء والصدقة وقراءة القرآن لعل الله ان يكفر عني في ذلك الموقف مع رسول الله. يوم جاء للرسول يا جماعة هو ما بغى شيء، غيران على الاسلام، يقول جالس اكفر غلطتي، وش نقول احنا على ذنوبنا؟ طيب اللي جالس يسب الليل والنهار ويزني مستمرا ويشرب الخمر ويضرب اهله ويسرق ويكذب ويفعل الافاعيل اللي يعاكس البنات وتعاكس الشباب، اللي ضيعت كثير من الحقوق والعفة والشرف، هذا ماذا يقولون هؤلاء؟ نقول بباب مفتوح. لكن عمر يقول استغفر من موقف كان هدفه الغيرة، الخوف، حب الاسلام، رغبته في العزة، لم يفعل معصية في تلك اللحظة، انما اراد رضي الله عنه ذلك الامر. شوفوا الموقف الاخر، راحوا يوم جاء فتح مكة، يوم فتح مكة ايضا مواقف عجيبة بعد هذا الصلح. ابو سفيان جاي بيتفاوض مع الرسول، تعرفونه منقضوا العهد ولا لا؟ لما نقضوا العهد جاء الرسول خلاص سيأتي القتال، ابو سفيان قال بروح اتشفع اطلب، راح للمدينة، راح للمدينة قال رسول الله يا محمد لا يأتينا احد، وحنا اللي تبغاه نسوي، حنا اسفين اعتذرنا مما حصل. يوم جاء ابو سفيان وجاء معه العباس عند مدخل مكة بعد ما راح المدينة، طبعا في المدينة ماذا قال؟ قال من يشفع لي عند رسول الله؟ راح لابو بكر قال يا ابو بكر اسألك ان تشفع لي عند محمد وان تجيرني وتطلب منه ان ما يقاتلنا. قال ليس لي جوار لا جوار رسول الله، توكل على الله، اللي يقول رسول الله نمشي عليه. راح لعثمان قال نفس الكلام، جواري من جوار رسول الله. راح لفاطمة رضي الله عنها يا بنت محمد، قالت جواري من جوار رسول الله، اتشفع عند امرأة؟ روح للرجال لا تجيني. قال بروح لعمر الباروق ملهم، يقول عمر جابك الله، مش انت غلطان انت اليوم. يوم جاء عند عمر قال يا عمر اشفع لي عند رسول الله، قال خسرت، اما وجدت الا انا الوحيد؟ قال والله ما خليت احد، يقول تركتك اخر واحد لاني اعرف شدتك يا عمر. هذا ابو سفيان يقوله اشفع لي عند محمد، قال اشفع فيما؟ قال الا يقاتلنا. قال والله اني ما زلت من يوم الفتح الى اليوم اقول اللهم اجعلهم ينقضون العهد، يقول انا ادعي عليكم حتى نجيكم ونقتلكم، تقول روح تشفعنا عند رسول الله، والله لو لم يخرج معي الا الذر النمل لقاتلتكم به يا ابا سفيان نصرة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لما وصل المسلمون الى حدود مكة جاء العباس ومعه ابو سفيان، العباس اسلم، ابو سفيان كان وقتها متردد توه ما بعد دخل في الاسلام، وقصة ذكرتها ارجعوا لها في فتح مكة ذكرتها بالتفصيل في السيرة النبوية. لما جاء العباس اللي واسك الحراسة، تعرفون الرسول مع 10,000 بيدخل مكة، اللي ماسك الحراسة عمر موقفين كذا ومعه مجموعة من الصحابة، العباس قال لابو سفيان تعال اركب معي على البغلة وانا بدخلك عند الرسول وتفاوض انت وياه. يوم مر البغلة مرت شاف عمر قال من العباس؟ تفضل. لحظة لحظة من وين معك؟ ابو سفيان متلثم قال هذا رجل في جواري يريد قبر. قال وقف بلا في جواري افتح من انت؟ يوم بك اللثمة قال اعلن انت، يقول ابو عمر قال مرحبا بكبير الشرك والكفر اعطني رأسك والله ما تفر من هالمكان. يوم طلع سيفه قال العباس يا عمر والله لو كان من ابن عدي، يقول لو انه من ربعك ومن قبيلتك من بني عدي والله ما فعلت الا لانه منا. يقول استحيت من العباس، قلت لا والله، وبكى عمر الان. قال لا والله يا العباس، والله لا اسلامك يوم اسلمت انت، اني فرحت باسلامك وانت من بني عبد مناف اشد من ان لو ان ابي كان حيا واسلم، فان فرحي باسلامك من فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما قصدتها يا العباس، والله ما قصدتها، يعني ما وقفت عشانها من بني عبد مناف. لكن ادخل. يقول يوم دخل الى النبي صلى الله عليه وسلم واقبل عليه، طبعا حدث بين النبي ذاك النقاش الطويل أبشوقكم ارجعوا لها في السيرة النبوية نقصد المشاهدين، وانتم بعد ما تطلعون ان شاء الله ترجعوا لها. حصل النقاش، وتعرفون انتم عاد اسلام ابو سفيان، اسلام ابو سفيان طبعا حكاية، انا دائما اكررها القصة لان اشوف فيها عبرة بصراحة، لكن عسى الله يبارك في بقية الوقت. ابو سفيان لما جاء يسلم لحظة اسلامه كانت مشوقة جدا، والرسول نازل من باب الكعبة، هذا يعطيكم رسالة العفو. ابو سفيان يشوف النبي صلى الله عليه وسلم هناك، في يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ماسكه سيفين، يقول ان كان محمد الرجل فليقترب مني لأقطعنه بسيفي هذه. ابو سفيان كان قائد مكة، يوم اقبل عليه شاف الرسول ابو سفيان، شوف الحكمة، قال الرسول ايها الناس من دخل المسجد فهو امن، ومن دخل داره فهو امن. ابو سفيان واقف، ومن دخل دار ابو سفيان فهو امن. قال انا عدوه. قال عباس سمعت وش قال؟ قال إيه؟ قال يقصدني؟ قال يقصدك. قال هذا في دين محمد؟ قال نعم، ان محمد ينزل الناس منازلهم، ونزل سيفه استحى. قال خلاص ما عاد لي وجه. ودخل النبي، القصة طويلة، ثم دخلوا حطم الاصنام. طبعا بعض الروايات الرسول كان يشير اشارة، وانا اميل لهذا الرأي، ما يكسر بفاس، يشير فقط بيده ثم تتحطم الاصنام. قل جاء الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. قال العباس، يقول ابو سفيان، قال قلت للعباس اتراه يقبلني؟ شفت حن قلبه من موقف يا جماعة. قال نعم يقبلك. قال كيف يقبلني وانا طردته من بلده وهجرته وتكلمت عليه وقلت فيه الاقاويل؟ قال اذهب اليه وقل له ما قال اخوة يوسف ليوسف. قالوا ايش قال اخوة يوسف؟ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. جاء العباس والرسول طالع من الكعبة، قال يا محمد أريد الإسلام، صد الرسول عنه. وهو يلتفت سفيان ناظر العباس على الصفا، يقول له كرر رحلة رحلة رحلة، ويرجع قال يا محمد أريد الإسلام، وصد عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نزل من الكعبة وقف في وجهه، قال يا محمد فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، تالله لقد عادها ثلاث مرات وإن كنا لخاطئين. يقول نظرت للنبي فإذا بدموعه تنزل، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ويتذكر الثواب أبو سفيان وماذا فعل بالمسلمين، فنظر إليه قال يا أبا سفيان لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، موقف العفو في موقف العز والتمكين. العفو عند المقدرة هذا اعظم مواضع العفو، لما تعفو وانت ما انت مقتدر يمكن تكون ضعف، لكن لما تكون مقتدرا تنتقم وتاخذ حقك، لكنك تعفو لوجه الله يكون الامر هين. شفت قوة عمر بن الخطاب؟ رغم هالقوة لكن كان رقيق جدا. فيه خطان ثبت في سيرته وفي شمائله، فيه خطان اسودان هنا على خدوده من كثرة البكاء. وين نلقى هذه يا جماعة؟ مرة يمشي في سكك المدينة لما كان خليفة، وسمع واحد يقرأ ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع، وطاح مغشي عليه. يقول الذهبي فحمل عمر رضي الله عنه، بقي عمر مغشيا، بقي عمر يزار مريضا حتى سمع آية من آيات الرحمة. هذا عمر رغم قوته الا انه رجل، يقول تعرفون الدرة حقت عمر يضرب فيها اللي يخالف، يقول رفع الدرة بيضرب واحد من الانصار، فلما رفع الدرة عليه قال له ذكرتك بالله ذكرتك بالله، يقول طاحت الدرة من يده. قال ذكرتني بعظيم، اللهم اجعلني ممن عظمك يا الله. نكمل بعد الاذان ان شاء الله تعالى. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي يبعثه المقام المحمود الذي يبعثه. أيضا من الأشياء لعمر اللي اليوم موضوعنا الحقيقة طويل ويتحملون المشاهدين والإدارة كذلك. عمر بن الخطاب وافق على القرآن في أكثر من مرة. يعني يقول كلام وينزل القرآن يوافق عمر بن الخطاب. كان مرة يطوف مع النبي عليه الصلاة والسلام عند الكعبة. وقال الرسول يا رسول الله أوليس هذا مقام إبراهيم؟ قال بلى هذا مقام إبراهيم. قال لماذا لا تتخذ خلفه مصلى؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فوافق القرآن عمر. وش هذا الإلهام؟ ما هذا الرجل الذي يوافقه القرآن؟ كان عمر يشوف الناس يجون الرجال يطقون يدورون الرسول في بيته ما يلقونه وفيه زوجاته وغار عمر. قال يا رسول الله يدخل على نسائك البر والفاجر يريدونك يسألون عنك، ألا جعلت لهم حجابا يتحجبن عن الرجال؟ فأنزل الله جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فوافقها القرآن. وعمر رضي الله عنه ملهم، ولذلك كان عنده إحساس. النبي يقول إنه كان في الأمم قبلكم محدثون. شوف الحديث، كان في الأمم قبلكم محدثون، يعني عددهم كثير. وش معنى محدثون؟ يعني ملهمون من نور الله. كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي محدث فهو عمر. إذا فيه ملهم فهو عمر بن الخطاب. يلهم يعني يفتح الله عليه، يقول كلام ويطلب أمر فيوافق قوله مراد الشريعة فينزل القرآن بقوله. وهذا يعطينا دلالة. الأمم قبلنا كان فيها الزيغ كثير، وكانت الأمة تحتاج تثبيت إسلامها، لكن أمتنا كاملة، ديننا كامل، ما يحتاج لا أحد يحدثنا إلا من جاءت بالنصوص الصريحة في ذلك. ولذلك انتبهوا من الخرافين والكهانين والعرافين والمجانين والسحرة. دينكم كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام مرة نزلت عليه آيات من سورة المؤمنون وجلس يقراها الرسول على الصحابة، وبلغ قول الله جل وعلا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا علقة مضغة فجعلنا المضغة عظاما فكسوا العظام لحما، ويقرأ النبي الآيات ثم أنشأناه خلقا آخر. قال عمر فتبارك الله أحسن الخالقين. فأنزل الله فتبارك الله أحسن الخالقين. رجل يوافقه القرآن، هذا يدل على تعلقه بالقرآن رضي الله عنه. قال الرسول يا رسول الله ماذا تقول في خمرة يشربها العاقل الكبير؟ رجال وش ثقلهم؟ لمن يعني يشرب اكرمكم الله هذا الخمر؟ سطلون هبل ونشوفه مثل البهيمة في الشارع. فانزل الله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. لكن عمر يبغى الخمر، طبعا حرم على مراحل. قال عمر اللهم انزل علينا ما يوضح تحريمه. ما بعد اكتفى عمر. فانزل الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. قال اللهم اجعل لنا فصلا حكما، يعني امر ينهي امر الخمر. فانزل الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون؟ يقول عمر لما سمعها قال نعم منتهون. وراحوا الناس وكبوا الخمر. يقولون من كثرة كب الناس استجابوا لأمر الله. شوارع المدينة كأنه جايهم سيل، كأنهم ممطورين استجابة الله من كثر ما كبوا الخمر. ولذلك أنا أقول اللي يشرب الخمر ويتعاطى الحشيش ويشرب غير ذلك من مسميات المسكر بأنواعها، اتقوا الله، ضاعت بيوتكم وضاعت أحيانا شرفكم وضاعت عوائلكم وأسركم بسبب هذا الفعل. اتقوا الله، لا تكابر يا من تشرب. انت فهل انتم منتهون؟ الان اعلنوها صراحة، نعم استجابة لك يا رب نحن منتهون ومستجيبون لامر الله جل في علاه. مرة عمر بن الخطاب كان يلبس ثيابه، يوم فسخ ثوبه دخل عليه ولد شاب صغير طفل، فراى عمر بعد صلاة الظهر قال يا رب اللهم انزل علينا، شف اللهم انزل علينا ما يحرم الدخول علينا في هالوقت، يعني على اساس ناخذ راحتنا. فانذر الله يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. يا سلام يا جماعة، من يأتي برجل القرآن يوافقه يوافقه لانه ملهم؟ جاه اليهودي عمر بن الخطاب في مكة في المدينة لما كان خليفة، قال له يا امير المؤمنين لقد نزلت عندكم آية، والله لو نزلت عليها نحن معشر اليهود لجعلنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدا. قال وما تلك الآية؟ قال يا ايها الذين، قال قول الله جل وعلا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. قال عمر وما يدريك انها عندنا عيدا، والله انها نزلت على رسول الله في يوم عرفة في يوم الجمعة، عيدين مو بعيد واحد، لانه يعرف قيمة القرآن ويتفاعل رضي الله عنه كذلك مع القرآن. اسمعوا الآية، انا طراني مسترسل عشان الوقت، اسمعوا الآية وهذه تنصح لنا احنا لانها حس في الامة. لما نزل على النبي قول الله جل وعلا في سورة الواقعة ثلة من الاولين وقليل من الاخر، هو من الاولين ولا الاخرين عمر؟ من الاولين. لما سمع ثلة من الاولين، ثلة كثرة، وقليل من الاخرين، احنا الاخرين، بكى عمر. وش يبكيك يا عمر؟ قال بكيت على هذه الامة التي تكون اخيرة وتكون قليلة في اخر، يعني اتباع هذا الحق قليل. تضايق عمر. فانزل الله جل وعلا بعدها في قصة اصحاب اليمين، قال ثلة من الاولين وثلة من الاخرين. وضحك عمر وابتسم عمر وفرح للامة، قال الحمد لله الذي جعل في الاخرين من هذه الامة ثلة وليس قلة. وشكر الله لعمر وجمعنا بعمر وجزى الله عنا عمر خير الجزاء. ولذلك عمر رضي الله عنه يحب هذه الامة ويفرح بها. من مواقفه ايضا حب النبي صلى الله عليه وسلم له. يقول عبد الله بن عمر يروي الرواية ولده، يقول مرة النبي يمشي مع الصحابة وانا وابوي واقفين، ابو عمر ولده عبد الله، يقول فسلم النبي قال السلام عليكم، قال وعليكم السلام، قال تعال يا عمر. يقول جيت فامسك بي النبي بيده وشبك اصابعي باصابعه، شفتوا المسكة شلون؟ يعني فيها نوع من الحب والحنان. يقول لا شعوريا قال عمر والله اني احبك يا رسول الله، يعني انت غمرتني بحبك وادبك وتواضعك، والله اني احبك يا رسول الله. قال رسول اكثر من مالك يا عمر؟ قال والله اكثر من مالي. قال اكثر من اهلك؟ قال اكثر من اهلي. قال اكثر من نفسك؟ قال لا. شوف الصدق والتجرد، لا والله ما احبك اكثر من نفسي. قال لا يا عمر، لا يكتمل ايمانك حتى اكون احب اليك من نفسك وولدك واهلك والناس اجمعين. يقول عبد الله فانزوى ابي، يعني راح الحالة شوي وجلس يفكر يناظر في السماء وجلس يبكي، ثم رجع قال والله انك الان احب الي حتى من نفسي يا رسول الله. قال رسول الان الان يا عمر. يقول عبد الله يوم رحنا البيت قلت لابوي يا ابتي وش هالحب اللي قلبت في دقيقة يعني بسرعة وصرت تحب الرسول اكثر من نفسك؟ قال والله اني وقفت يا عبد الله وتذكرت امرين، سألت نفسي سؤالين اسألكم بالله اسألوها انفسكم انتم يا شباب، واللي شاهدني اسأل نفسك اياها وراح تعرف الحق من الباطل. يقول سألت نفسي السؤال الاول، قلت انا كنت على ضلالة، من كان السبب في هدايتك يا عمر؟ فتذكرت انه لولا الله ثم محمد لما اهتديت، فالحمد لله. يقول سألت نفسي سؤال، هل انا احتاج يوم القيامة نفسي اكثر ولا محمد؟ يقول تذكرت ان لازم احتاج عند الحوض ويشفع لنا وتحت العرش، واحتاج انه اذا دخلنا الجنة اني ما اكون في مرتبة اقل من مرتبته، انا ودي اكون عنده في الفردوس الاعلى ولن انالها الا بحبه. فقلت يا رسول الله والله انك الان احب الي من ولدي ونفسي ومالي والناس اجمعين. قال الان الان يا عمر. يا جماعة بعض الناس يحب عشيقة ويحب عشيقته بالتليفون، انت اهلي وعمري وطولي وعرضي، بل يقدمها حتى على دينه. كن ممن احب الله واحب رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نشهدك على حبك وعلى حب رسولك وعلى حب عمل يقربنا الى حبك وعلى حب صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول مرة قال له ولده عبد الله يا ابتي لو نسيت ما نسيت، ما هي الكلمة او الموقف اللي ما تنساه من رسول الله بعد ما مات الرسول؟ قال والله يا عبد الله لو نسيت ما نسيت لن انسى كلمة قالها لي رسول الله. قال وش قال لك؟ قال مرة كنت بعتمر وطالع العمرة فشافني الرسول قال لا تنسانا من صالح دعائك يا اخي. يقول لا تنسانا من صالح دعائك يا اخي. يقول سماني اخوه. يقول والله لن انسى هذه الكلمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوفوا الموقف مع الزوجات. اللطف الجو شوي. الحريم من اول في مكة ما يرفعون الصوت على الرجال. يوم راحوا المدينة اهل المدينة فيهم نوع من يعني عندهم دبلوماسية. فاهل المدينة طيبة ورقة رضي الله عن الجميع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستجيبون يحاولون المرأة. يوم جلست حرمة عمر ترفع صوتها عليه. قال او تراجعينني تردين علي؟ قالت ليش ما راجعك؟ زوجات النبي راجعنا وانا ما راجعك؟ حتى ابنتك حفصة تراجع. قال يا دافع البلا دافع البلا دي حقتي يا ابو فهد. قال نعم لانه بيجينا حين من يقول تقول عبارات ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم. احنا نتكلم بلا. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم راح عمر يقول رحقت حفصة ابغى اقول لها اياك ان تراجعي محمد. يعني لا تردين عليه. يقول يوم جيت قلت حفصة تعالي او تراجعين محمد؟ قالت والله راجع. وكل حريمة يراجعنه ويبيت الليلة قد غضب علينا. تقولي مرة يا ليلة وزعلان مننا. قال اولا تخافي ان يغضب رسول الله رسول الله ثم يغضب الله من غضب رسول الله فينزل الله فينا آية آل الخطاب تتلى الى قيام الساعة؟ قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه نساءه. ولذلك قال لها يا ابنة الخطاب يقول لها لا تغرك صاحبتك. يقول لا تحطي نفسك زي عائشة. فعائشة اوضأ منك يعني اجمل منك واحب الى زوجها منك احب للنبي منك وابوها احب الى رسول الله من ابيك. يا لا تورطينا. عائشة وضعها خاص وانت لا تدخلين معه في شيء مبلك. حفصة لما رجع عمر جت مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده سارية جارية اسمها ماريا القبطية التي تسرعها اهديت له من من مصر. فاراد النبي مرة ان يضاجعها يجامعها ولا يوجد لها مكان غرفة حجرة وحاطها عند الانصار. واستأذنت حفصة مريضة قالت بروح اتمرض عند اهلي. قال روعي فرصة. يوم راحت قال جيبوا لي ماريا فدخلها في غرفة حفصة. ورجعت حفصة في نفس الليلة. يوم جت الرسول هو مغتسل قالت ماذا تفعل؟ قال نمت مع جاريتي. قالت في حجرتي. طيب كان وديتها حجرة عائشة ولا حجرة زينب ولا ليش جايبها عندي؟ والله لا اخبرن الناس. قالت اسكتي لا ترفعي صوتك. قالت ابدا ساخبر الناس. قال طيب لو اطلقها احرمها علي توافقين؟ قالت حرمها. قالت راس حرمها عليك وطلقها ولا علم احد. وحرمها. لذلك يا ايها النبي لما تحرموا ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك. هذا سبب نزول الآية. وراحت حفصة علمت عائشة وعائشة علمت زينب بنت جحش وانتشر الخبر في المدينة وغضب النبي صلى الله عليه وسلم زعل. والحريم اقول لهم سكتوا شوي اسكتوا لان ترى السر خطير. والله ترى اغلب اسرار البيوت تطلع بيني وبينك. لا تلمين احد ابشري. انت بغيت السر ينتشر قل بيني وبينك. اسرار البيوت تحفظ. فراح الموضوع وانتشر. غضب النبي صلى الله عليه وسلم. ابو عمر كان في مزرعته له مزرعة في العوالي في المدينة منطقة زراعية معروفة. وكان يجي يوم هو ويوم يجي شخص اخر يزرع هو يوم عشان يعرفون الناس والشباب. الصحابة ما كانوا كل وقتهم في المسجد. صحابة يعملون. قال كلمة ابو فهد احنا في الطريق قلت له هذول بشروا بالجنة. قال بشروا بس اعملوا. عملوا هم ما كانوا نايمين. بعض عيالنا يبغى وظيفة على مكتب ومدير قسم ادارة وجالس حاط رجع على رجل. اشتغل يا مال العافية. قم تحرك اعمل. وليكن في سبب. عمر يشتغل يروح ياخذ الفاس ويسعت فرجع جاء الرجل يطق الباب على عمر وهو في المزرعة. يقول فضرب ضربا قلت قد غزتنا غسان الغساسنة. يقول طلعت قلت الله غزت الغساسنة المدينة. قال الامر اشد. قلت امات رسول الله لن طق تتخوف. قال لا. لقد غضب رسول الله على زوجاته وطلقهن كلهن. قال اني قلتها لحفصة. والله اني معلمها. ما يدري. يقول عمر انطلق. يقول يوم دخلت المسجد لقيت بعض الصحابة عند باب عند المنبر يبكون. قلت اين رسول الله؟ قالوا خرج الى تلك الصومعة فوق في المشربة التي كان يجلس فيها عليه الصلاة والسلام. فصعد. يقولون فاعتزل الناس. اطلق؟ قالوا ما ندري. هو اعتزل وطلع. وذهب النبي عمر بن الخطاب يبغى يدخل عليه. يقول فلما جاء كان في احد الموالي عند الباب فاستأذن ان يدخل. قال اصبر بستأذن لك رسول الله. يقول دخلت نسيت اسمها الان احد الموالي كان على بالي ونسيت اسمها من يذكره يذكرني. الشاهد من الكلام يقول فكان النبي وضع يده تحت رأسه. يقول فلما وضع يده تحت رأسه دخلت عليه قلت يا رسول الله إن عمر يستأذنك أو يدخل. يقول ما رد على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول نظرت إليه ويدمع بس يبكي. طلع قال له يا عمر إن الرسول ما رد علي يبكي ارجع لا تفرطنا رح. يقول نزل عمر يقول رجع مرة ثانية يقول قلت له استأذن يا رسول الله. يقول دخل نفس الموضوع. يقول يوم جيت المرة الثالثة قلت له استأذن لي رسول الله اريد السلام عليه والله ما اسأله عن حفصة. يقول ابغى الصوت يصل عشان يسمعني الرسول. يقول فدخل استأذنه وجلس النبي صلى الله عليه وسلم يبكي. يقول ما اذن قال الرسول ما اذن. يقول يوم مشيت شوي ناداه النبي صلى الله عليه وسلم نادى المولى قال اذن لي عمر يدخل. عمر تعال سمح النبي ان تدخل عليه. يقول فرجعت. يقول يوم رجع يقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم له جالس على حصير وقد أثر في جنبه وعنده حفنة من شعير يخلطها بماء ثم يأكلها. يقول فتأثرت قلت يا رسول الله قيصر تنام على الوثير والحرير ولها الدنيا وانت جالسنا. قال يا عمر لهم الدنيا ولنا الآخرة اجلس يا عمر. يقول ناظرت الرسول زعلان وأثر الدموع على عينيه وش أقول لازم أنا عندي حكمة. قلت يا رسول الله هون عليك يبدي لك الله خير منهن النساء غيرهن واجد بيت ما يدره مطلق ولا ما طلقهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدي له خير من استكر مؤمن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سيحات طيبات وأبكارا. يقول لا تخاف يا رسول الله أنا معك وربك معك وجبريل معك عسى ربه إن طلقكن أن يبدي له أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات. وذكر الآية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يا عمر. قال يا رسول الله تذكر يوم كنا في مكة والله المرأة ما تقدر تنفس ولا تناظر فينا ويوم جينا المدينة صارت المرأة تركب علينا هكذا. يقول ضحك الرسول تبسم. يقول شفت أنياب انبسط. يوم شفت ضحك استغليت قلت يا رسول الله أطلقت حفصة. يقول توك تقول ما نبقى. قال لا ما طلقتها. فانتشر الخبر. يقول عمر فأخذت أدور على بيوتات أمهات المؤمنين. شوفوا غيرة عمر على النساء وحبه ما هو فقط الحفصة. ويقول عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يقول النساء جلس زوجات الرسول يبكين من ذلك الموقف لأن عمر ملهم ويفكر أيضا بهذه الأمة الكبيرة. ولذلك الصحابة كانوا يسيرون على هذا المبدأ وهذا المنشأ. أبو موسى الأشعري يقول جيت مرة أدور الرسول في بيوته ما لقيته. قالت لي عائشة إن النبي ذهب على هذا الاتجاه يقول شرق المدينة. يقول رحت أدوره. يقول فوجدته عند بئر أريسة بئر موجود وعليه حائط زي السور. يقول يوم جيت ما أدري الكاميرا بتطلعه لا. يقول لقيته جالس مدلي رجليه رافع ثوبه ومطلع نصف ساقه زي اللي يقعد عند جال بحر ولا شيء ويغطس رجوله في الماء. يقول ناظرت فيه ولا حبيت ازعجه. يقول رحت وقفت عند الباب. يقول ابو موسى الاشعري فقلت لنفسي ساعين نفسي بوابا هنا لا يدخل له احد ابد. ايش قصده؟ يقول شفت الرسول مبسوط ومستانس ما بي احد يعكر عليه الجو. يقول وقفت عند الباب. يقول شوي لجا ابو بكر قال ابغى ادخل. قلت ممنوع. يقول ما حد حطني انا من راسي. قال كيف ممنوع؟ قال ما تدخل. تبغى تدخل بروح استاذن لك رسول. قال ابو بكر طيب روح استاذن ما بجلس. وجلس ابو بكر. دخل ابو موسى قال يا رسول الله والله اني رايتك تجلس في هذا المشهد يعني في هذا الشكل ولا اردت ان يدخل عليك احد يزعجك فعينت نفسي بوابا لك. فضحك النبي زي اللي يقول بسلامتك. قال والان جاء ابو بكر تسمح لي ادخل عليك؟ قال ائذن لابي بكر وبشره بالجنه. وراح قال ابو بكر الرسول يدخل ترى يبشرك بالجنة. يقول بكر فجئت فقبلت النبي الرسول جالس على يمين على في النص وجاء ابو بكر جالس على يمناه سوى نفس الحركة ورفع ثوبه ونزل رجوله. يقول شوي الا جاء عمر. شوف الله كيف جمعهم في الدنيا وسيجمعهم في الاخرة. يقول يوم جاء عمر ابن الخطاب قلت لحظة يا عمر. يقول انا اخاف من عمر ابو موسى. يقول عمر قوي. يقول خفت يعطيني بوكس ولا يضربني. قال ممنوع ما تدخل. طبعا بوكس من عندي دي عشان بعد ما اي نعم. يقول فجاء عمر. يقول فلما اقبل عمر رضي الله عنه قال انتظر يا عمر ابا استاذن لك رسول الله. يقول يا رسول الله جاء عمر يدخل. قال ائذن له بالدخول وبشره بالجنة. هذا المشاهد. قال يأذن لك رسول يبشرك بالجنة. يقول جاء فجلس على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر على اليمين وعلى يسار. يقول رفع ثوبه ونزل رجليه. يقول ثم جاء عثمان، يقول عثمان يستحي حي، يقول أنا أستحي من عثمان، يقول والله إنه يكلمني وعيناه في الأرض. شوف الحياء والأدب يا جماعة. قال عثمان أتأذن لي؟ هو اللي استأذن عثمان ما بغى يدخل. قال نعم استأذن لك رسول الله. قال يا رسول الله إن عمر عثمان يستأذن يدخل عليك. قال ائذن لعثمان وبشره بالجنة على بلوى تصيبه في الدنيا. يقول فأول مرة يقول بلوى، ائذن له بالجنة وبس. قلت يا عثمان إن رسول الله يبشرك بالجنة ويأذن لك على بلوى تصيبك. قال الله المستعان الله المستعان الله المستعان. يقول دخل عثمان ورفع ثوبه وجلس على يمين عمر على يسار عمر. يقول طلعت ابو موسى يقول يا رب يجي اخوي فلان، يا رب يجي عشان يبشر رسول بالجنة. الرسول يوم يبشر بالجنة ما باع بالكوم الا اليوم فرصة. يقول شوي الا جاء علي بن ابي طالب فاذن له وبشره كذلك بالجنة. يعلق الحسن البصري يقول جمعهم الله في الدنيا وكأن الله رتب خلافة الارض تنتقل من محمد الى ابي بكر ثم الى عمر ثم الى عثمان ثم الى علي رضي الله عنه وارضاه. ايضا من المواقف يقول الصحابة كنا نسمع الرسول يقول اكثر من مرة انعم بابي بكر من رجل وانعم بعمر من رجل. يا جماعة يعني كلمة نعم لو تسمعها من واحد ما تعرفه طار بها الرجال فرح، فكيف لو قالها لك رجل له قيمة؟ كيف لو قالها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم انعم به؟ وقال الصحابة والله انا كنا كثيرا ما نثني على ابي بكر وعمر ونقول سيدنا ابو بكر وعمر والنبي يسمعنا ويبتسم ولا يقول لنا شيء. عمرو بن العاص يقولون طبعا الرواية صحيحة لكن اختلفوا هل هي يوم الهجرة يعني يوم هاجر عمرو ولا بعد غزوة ذات السلاسل. انا والله اعلم اقول انها كانت قبل ذات السلاسل كانت في الهجرة. بعض المؤرخين والسير يقولون كانت بعد غزوة ذات السلاسل. عموما ايا كان وقتها يقول عمرو بن العاص جيت للرسول والصحابة جالسين. الرسول من كثر ما يعامل صحابته بالتعامل حلو كل واحد يحس انه احب واحد عنده. قال عمرو بن العاص سلمت على الرسول قال والله اني لا احبك يا عمرو. قال الحمد لله. يقول جلست قلت يا رسول الله من احب الناس اليك؟ يبغى يقول انت تو يقول احبك. قال احب الناس الي عمرو عائشة. يقول نزلت راسي. قلت لا انا ما اقصد من الحريم من النساء اقصد من الرجال. قال ابوها شوفوا يا انا اقول لخواتي والنساء يشوفوني الان شوف الرسول قال عائشة رقم واحد بعدين لما قال من الرجال قال ابوها ابوها الضمير لها ما قال ابو بكر ايضا هذا قيمة اخرى تضاف للمرأة قال ابوها. يقول قلت هذا رقم اثنين قلت انا لا يا رسول الله ومن بعد ابو بكر قال عمر ومن بعد عمر قال عثمان. يقول هو انا قلت يمكن الخامس قلت من بعد عثمان قال علي قلت شكلي السادس. يقول جلس يعد حتى وصل 21 شخص ما بعد قال اسمي. يقول فسكت بعدها. هذا الحب الذي اعلنه الرسول عليه الصلاة والسلام الى عمر ابن الخطاب. يا جماعة الحسن البصري يقول كلمة عن عمر جميلة بقولها لكم. يقول الحسن البصري يتخيل يقول لك اني يوم القيامة هذا الحسن البصري يقوله وكأني بالاسلام يأتي يتصفح وجوه الرجال الاسلام. تخيل الاسلام انسان مجسد ويمشي يشوف وجه الاول. يقول يتصفح وجوه الرجال فيقول يا رب هذا نصرني يا رب هذا خذلني يا رب هذه المرأة نصرتني يا رب هذه خذلتني. الاسلام يتكلم. يقول فاذا بالاسلام يأتي عند عمر فيقول يا رب اسمعوا ما قلت كنت غريبا حتى اسلم هذا الرجل كنت غريبا حتى اسلم عمر. يا جماعة لو تصفحنا مو بالاسلام لو المسجد اللي جنب بيتك ما بينك وبينها الا عشرات الخطوات يتصفح انت تصلي 5 فروض في وقتها ولا لا كان سجلنا الطوام والمصايب. يا جماعة لو جلسنا نفتش جوالاتنا الان لدخلنا على بلاوي ومصايب الا من رحم الله في روابط وفي محافظ خاصة. انا اقول العودة الى الله تنطلق اذا عرفت قيمة هذا الاسلام. يقول النبي قمت ذاك اليوم فرأيت في المنام صلى الفجر والتفت على الصحابة قال رأيت في المنام كأني بقصر عظيم في الجنة. الرسول يقول شفت في المنام اني داخل الجنة ومررت على قصر كبير. شوفوا لاحظوا ابغاكم تنتبهون. يقول فقلت للملائكة اهذا لي من جمال القصر؟ يقول الرسول هذا القصر قصري؟ الرسول يقوله. قالوا لا يا رسول الله انما قصرك اعظم من هذا. يقول فاذا بجوار القصر جارية حرمة من حريات الجميلات قلت قصر من هذا؟ قالوا هذا قصر عمر بن الخطاب. يقول فصددت بوجهي ما ابغى اشوف الجارية. قال عمر لما يا رسول ليش لفيت بوجهك؟ قال خشيت ان ارى الجارية وانا اعرف غيرتك يا عمر تغار على النساء. قال او منك اغار يا رسول الله؟ القصر شابه الرسول في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة رأيت رجلا يتوضأ بجوار القصر في الجنة، وهذا الرجل فوليت، يقول رأيت رجلا في الجنة يتوضأ عليه الصلاة والسلام، او رأى الجارية تتوضأ بجانب القصر في القصة الاولى. ثم قال رضي الله عنه رأيت في المنام ان الناس يعرضون علي. بوقف وقفة بسيطة، انت يا اخوي ابو غربي، وانت يا ابو فهد، وانت يا راجع، وانتم جميعا، ومن يشاهدني، تخيل الان انك تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. اسألكم بالله تخيلوا هاللحظة، تخيل الان يوم القيامة وانت جاي باسمك، انت يا بدر المشاري، وانت يا اللي تشاهديني الان واقف امام الرسول، يقول رأيت الناس يعرضون علي واحد واحد وعليهم قمص، كل واحد لابس قميص، والشكل يا رسول الله، قال فمنهم من يصل الى ثديه، قميص ما حتى غطى بطنه، ومنهم من يرتقي اعلى من ذلك، ومنهم بس عند رقبته زي الزرار، ومنهم من يأتي عريانا. يقول فاذا بعمر ناظر، فاذا به يلبس قميصا يجره خلفه، عليه قميص مساترة مغطيه عمر. يقول الصحابة فبما اولت ذلك يا رسول الله؟ نبغى نعرف التأويل. قال اولت القميص بالدين. عمر دينه كبير، دينه كثير، ايمانه بالله قوي، والرسول يقول يأتي يوم القيامة من يلبس القميص يستدي هنا، ومنهم من اقل من ذلك، ومنهم من يأتي عريان. يا رجل اسألك بالله وانت وانا، لو تقف الان تقضي حاجتك اكرمك الله، ويفتح عليك احد الحمام قمت فزيت، ما تبغى احد يشوف عورتك، كيف يوم القيامة يقف الانسان عريان ما في شيء يغطيك؟ اللي يسترك الدين، ولذلك قال الله ولباس التقوى ذلك خير. اللباس هذا الثوب يسترك في الدنيا، والتقوى لباسك في الاخرة، تسترك يوم القيامة. من كثر التقوى وايمانه جاءت واللباس والقميص اللي يستره يوم القيامة. طيب اللي تكشفت وتعرت والتي نطلت الحجاب اصلا في الدنيا ولا في طاعة ولا ايمان، كيف سيكون حالها؟ ولذلك المؤمن العاقل اللي يلبس اللباس الحقيقي هنا بالايمان والعمل الصالح وبما يرضي الله، اول النبي عليه الصلاة والسلام القميص بالدين الذي يجر خلف عمر. ولذلك النبي قال لعلي، قال لعمر يا عمر اني لأحسبك ان الله يجري الحق على قلبك وعلى لسانك يا عمر، فانت فاروق يفرق بين الحق والباطل. يقول حذيفة، واختم، حذيفة بن اليمان، حذيفة كان امين السر حق النبي، لكن وش ائتمنه عليه الرسول ما تدرون؟ ائتمنه على حديث الفتنة، كل شيء بيصير في الارض علم بحذيفة. قال يا حذيفة اسمع مني، واذا مت قل ذلك للناس. لذلك تجدون في البخاري وفي مسلم في كل كتب الحديث اغلب من يروي احاديث الفتن هو حذيفة. قال فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام وفي خلافة عمر، جمعنا عمر وقال يا حذيفة حدثنا بما كان يستأمنك رسول الله عن الفتن في اخر الزمان. يقول فقلت له فتنة الرجل في بيته، فتنة الرجل في اهله، عندنا فتن، تفتنك حرمتك، يفتنك ولدك، يفتنك المال، المال والبنون، وذكر الله انما اموالكم اولادكم فتنة. قال له عمر لا لا لا لا، ما عن هذا سألتك، فهذا يكفرها الصلاة وتكفرها الصدقة وتكفرها الصيام والطاعة، ما سألتك عن هذه، سألتك عن فتنة تموج في الناس ويحتار العاقل واللبيب. يقول عمر، يقول حذيفة فخفت ان اقول كلاما يؤذيه، قلت يا امير المؤمنين ما شأنك وشأن الفتنة؟ يعني وش تبغى بالفتنة؟ انت تموت قبلها. شلون تموت قبلها؟ يقول عمر رضي الله عنه فالتفت اليه، قلت ماذا قلت؟ قلت يا امير المؤمنين ما شأنك وشأن الفتنة؟ ان بينك وبينها بابا مسدودا. عمر وقف جالس في القصر، يعني في بيت الخلافة اقصد، فوقف قال مسدودا، ثم جلس يبكي. الصحابة ما يفهموا ليش الباب، لا ما فهموا. قال بابا مسدودا، قال اسألك بالله يا حذيفة ايفتح الباب ام يكسر الباب؟ قال يكسر يا امير المؤمنين. قال انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وإن إليه راجعون. قام يبكي وترك الناس. قالوا الناس يا حذيفة وش الباب وش الفتن احنا ما فهمنا شيء. قال إن الباب هو عمر رضي الله عنه. يكسر يعني يقتل. وإذا قتل عمر جاءت الفتنة على الأمة. يعني كان حذيفة يقول تأتيكم الفتنة مثل السيل وتدخل عليكم من بعد مقتل عمر. وصدق رضي الله عنه، بل صدق الصادق المصدوق. فيكسر الباب بموت عمر رضي الله عنه وارضاه. وتكون هذه الساعة، ولذلك انت حامي يا عمر في حياتك كنت تحمي الامة من الفتن. اسألكم بالله، من منا يستطيع يكون باب يحمي الفتنة عن نفسه، عن جوالك، عن بنتك؟ اقول للشباب اللي يعاكسون البنات، اتق الله في ابنة رباها ابوها 20 سنة واكثر من ذلك، عفة وطهر. ثم تكسر باب فتنة على هذه المسكينة وعلى هذا البيت بنزعة شيطانية. وشهوة حيوانية لا تعرف فيها قدرا لا لله ولا لكتابه ولرسوله ولا بعد ذلك الى ايمان ولا نخوة ولا مروءة. فانا لله وانا اليه راجعون. عمر رضي الله عنه هو الذي يكون بابا لهذه الامة. فرضي الله عن عمر ورحمه وجمعنا به في جنات النعيم. يذكر ان امرأة تقول لما مات عمر خرجت تسير في السكك، قالت وا عمراه، تقصد يعني عسافة وحصرة على عمر. قال الناس لا تذكر عمر بهذا. قالت والله كسر الباب بيننا وبين الفتن، كسر الباب بيننا وبين الفتن. ومن المواقف الاخيرة، النبي كان يجلس مرة مع النساء والنساء ارتفعت اصواتهن عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولما ارتفعت الاصوات عمر ما عجبه الموضوع. فدخل عمر، فلما سمعنا النساء صوت عمر ابتدرنا الحجاب. الحجاب يعني حطوا بينهم وبين عمر حاجب يحجبهم عنه. وخفضنا اصواتهن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر ان النساء ارتفعت اصواتهن عندي، فلما دخلت انخفضت اصواتهن وابتدرنا الحجاب. قال لهم عمر ويحكمنا اليس رسول الله اولى بان تهبنه، يعني تكون له الهيبة. قالوا انت غليظ فظ، يعني انت قوي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر والله ما رأك الشيطان تمشي مع فج او تسير مع سكة الا مشى مع سكة اخرى وفج اخر. الشيطان يخاف من عمر. وبعطيكم سر، بعطيكم خلطة ايمانية، تبغى الشيطان يفر منك اكثر من الحسنات. لان الشيطان اذا بدأ يوسوس للمؤمن هذا الوسواس يزيد المؤمن حسنات. الشيطان يبتعد عنك حتى لا تزيد حسنات. والله يقول ان الحسنات يذهبن ايش السيئات. فاكثروا من الطاعات لتطردوا هذا الشيطان فاذا طرد. اخيرا قال النبي اني رأيت في المنام انه وضع ميزانان، فوضعت امتي في كفة ووضعت انا في كفة، فرجحت انا وطاشت امتي، ثم وضع ابو بكر في كفة والامة في كفة فرجح ابو بكر وطاشت الامة، ثم وضع عمر في كفة والامة في كفة فرجح عمر وطاشت الامة. فرضي الله عن ابي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن سائر صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. نكتفي بهذا القدر ما شاء الله، ونلتقي ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم. عمر بن الخطاب طبعا تحدثنا عن التعريف به رضي الله عنه وارضاه. ونقول الان حينما تولى الخلافة، ذكرنا في قصة ابو بكر الصديق وسيرته كيف تولى عمر بن الخطاب الخلافة. الصحابة ترى ابو بكر رضي الله عنه وارضاه لما قال يلي المسلمون بعدي عمر، وكانت المسألة واضحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع كثيرا الصحابة يقولون انعم بابي بكر وانعم بعمر، وكان يقولهم النبي من احسن الناس بعد رسولكم، فيقولون ابو بكر وعمر، والرسول يتبسم ما نهاهم. وهذا فيه دلالة ذهنية اصلا، بل دلالة واقعية شرعية عقلية نقلية،

ثم جلس رضي الله عنه يستغفر ربه وختم خطبته ونزل من على المنبر رضي الله عنه وارضاه. ولاحظوا الحين بعطيكم شيء عملي يعني شيء تفهمون خطبة عمر. جلس عمر 3 شهور ما يكلم الناس ولا يكلمونه الا في شيء واحد. وش تتوقعون انتم سمعتم الخطبة بنودها؟ لا لا. وش كان في نقطة كان يأكد في 3 شهور كان يكلمهم على انا اسميها فكرة عمرية قريب من الرزق يتحدثهم عن العمل. كان عمر 3 شهور ما يتكلم الا عن قضية العمل. اياكم والفراغ احذروا الفراغ فان جوامع الحرام في الفراغ. من ليس له عمل او ليست له حرفة سقط من عيني وسقط من عين رسول الله. دخل على ابو هريرة. ابو هريرة ما كان يعمل لانه جمع فلوس واعطاه النبي فلوس قبل يموت. قال يا ابو هريرة ما لك لا تعمل؟ قال لقد اعطاني رسول الله مالا يكفيني حتى اموت. قال وما تسمع قول الله جل وعلا عن يوسف اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. قم يا ابا هر فاعمل. وهذه رسالة لشبابنا. كان يحدثهم على العمل يقول تعلموا الحرف فان الحرف بها ترزقون فان الرزق مع الحرف. وقال لهم اشتغلوا بالتجارة فان الذي يعمل بها يتجر. يعني اشتغلوا يحرك الناس. ووجد ايضا رضي الله عنه وارضاه مجموعة من الشباب جالسين بعد الظهر في المسجد خاملين ونايمين. ولو الله يفتح الان ما بيننا وبين المشاهدين كن يشوف بعض الامهات تثبت قالت اسمع اسمع اسمع الشيخ وش يقول. والله يا بعضهم شنب هذا كبره يوقف عليه تكرمون ثور ومع ذلك جالس لا يعمل ولا يشتغل ولا يبذل اي اسباب. هذه اول خطوة الى ان تنهض الامة. الخمول هذا مو بعندنا. قم. قال ماذا ما الذي اجلسكم هنا؟ قالوا يا امير المؤمنين جلسنا هنا نستغفر الله ونذكر الله هذا شغلتنا. قال قوموا فان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. قوموا فاعملوا تحركوا. الجلوس الخمول مو لنا يا جماعة. ولذلك لما شاف له عمر شاب يتخنع ويمشي بطريقة فيها نوع من الضعف جاء وخذ الدرة او الدرة الصحيح بكسر الدال فضرب على ظهره. قال مريض انت مريض؟ قال لا يا أنا. قال امش فانك امت الاسلام اماتك الله. ودخل عمر على اهل اليمن جو ناس من اليمن. فلما دخلوا على عمر كانوا يمشون ايضا بطريقة فيها نوع من التبذل. ترى ديننا يا جماعة احنا يجيبون افلام كرتون شخص له لحية وثيابة مقطعة ويحطون عينها حورة ويشوهون السمعة عند حتى الاطفال هذا مجرم. ولا يجيبون انسان اكرمكم الله قدر ولا متبذل. لا لا لا لا لا ديننا مو هذا هو. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الجمال والذوق والاناقة والطيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا منظما. وهذا ديننا. هذا ليس منظر الاسلام. المنظر الحضاري للاسلام ان لا تتجاوز الحد. لا تتجاوز الحد. التوسط في كل شيء هو الاصل في دين. وشاف ان عمر اهل اليمن يمشون ببساطة. قالوا ايش عندكم؟ قال نحن المتوكلون. قال والله انتم المتواكلون. المتواكل اللي يجلس ولا يعمل. اما المتوكل الذي يعقلها ويتوكل ويشتغل ويتعلم. قال قوموا ان الحد يجب ان يلقى ويحفر له في التراب ثم يدعى رب الارض والسماء ان ينبته بعد ما تزرع. يقول ازرعوا الحد واحرقوا الارض واسقوها وقولوا يا الله يا رب انك تسلم هالثمر ويخرج لنا ثمر. اما تحط رجل على رجل وتقول والله انا رجل متوكل هذا ليس توكل هذا تواكل وهذا خنوع. ولذلك عمر رضي الله عنه وارضاه يعرف ان هؤلاء الذين جاءوا يحاولون يبينون انهم اناس يعني يريدون التعبد. قال هذا ليس بطريق التعبد. ويبدأ العمل رضي الله عنه ويتحرك الناس وبدأ يقرضهم. يقول يبغى قروض القروض البسيطة المشاريع الصغيرة. انا اقرضكم وخذوا ما شئتم. واول من اقرض عشان يقول الناس قوموا اقرض حرمة. تدرون من هي؟ اقرض هند بنت عتبة. وانا كنت والله مخطط في بداية اللقاء اللي هو برنامجنا ان يتكلم عن هند لاني انا معجب بهذه الشخصية. لكن عسى الله يسخر وقت ان شاء الله تعالى. هند بنت عتبة هي اللي قتلت من؟ قتلت حمزة. لكن هند زوجة ابو سفيان قالت يا امير المؤمنين انك قلت بانك تقرض من يريد عملا انا اريد قرضا. قال كم تريدين؟ واعطاها 4000 درهم ودعم المشاريع الصغيرة. وجد رجل يمشي في سكك المدينة اريد منكم عشاء عشوني ولا حد اعطاه وجه. فقال عمر عشوا هذا الرجل قد يكون ضيفا غريبا عليكم. فقاموا الناس وعشوه. يوم خلص عشاء قام عشوني عشوني قال جيبوه هذا صاحي ذا ولا مهبول من أنت؟ فقال أريد العشاء. قال ألا تعمل؟ قال ليس عندي عمل. قال إنما أنت تاجر كذاب. وأنا أنصح المتسولين اللي يقفون بالمساجد، نحن لسنا ممن ينهر السائل، لكن أحيانا الكذاب يفسد على الصادق، وعلى ما يقولون إذا جاك واحد كذاب أفسد على الصادقين. واليوم هذا السؤال عمر قال اذهبوا إلى بيته ففتشوه، ادخلوا فتشوا بيتها الشحاد ولقوا من الأموال والأطعمة، فضرب عمر وأخذ هذا المال ووضعه في بيت مال المسلمين، فهذه سرقة. ثم قال لعمر قم واعمل وخذ بكد يدك، اشتغل يا أخي ولا تقعد تطلب الناس. وهذا جزء من حضارة عمر التي جعلها رضي الله عنه وأرضاه وبينها. وكان عمر رضي الله عنه يقول للناس من يسأل منكم عن الفقه فليذهب لمعاذ، معاذ بن جبل مو بنت يا، ومن يسأل عن القرآن فليذهب إلى أبي بن كعب، ومن يسأل عن الفرائض فليذهب إلى زيد، ومن يسأل عن الحرف والمال فليسأل عمر. يقول أنا تعالوا أعلم كيف تشتغلون وكيف تحركون مالكم، النوامين ذولي مو عندي أنا. هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه يريد أن يقول للناس هذا ديني وهذه حضارتي. ثم قال اللهم إنك قد جعلتني خازنا للمال فاجعلني حافظا له بحقه قاسما له بالعدل. يا رب أنا الآن مسؤول عن بيت مال المسلمين، اجعلني احفظه بحقه واقسمه على المسلمين كذلك بالعدل. كل ما نعرف اليوم عن عمر، بعض الناس يعرف انه قوي وانه بكاء وخشاع، نعم هذه صفاته، لكن الصفة التي يجب ان تعرفها ان عمر عمل صاحب الحضارة. النبي صلى الله عليه وسلم بدر واسس، وجاء ابو بكر وعمر فبنوا هذا البناء الذي بنته الامة الى اليوم، ولذلك بدأ وتحرك في المدينة واشتغل. يا جماعة الدولة فقيرة، ما كان في موارد، الميزانية كانت، تعرفون ابو بكر رضي الله عنه دخل في حروب الردة ولا لا، 11 معركة قادها ابو بكر، فلست الدولة. عشان تعرفون كم الميزانية، تعرفون عمر كيف استلم البلد؟ عمر لما جاء ابو بكر يموت التفت على عائشة قال يا عائشة كم لأبيك من مال؟ قالت مالك شيء فلوسك خلصت. قال كم في بيت مال المسلمين؟ قالت درهما واحدا يا ابي، درهم. عمر بن الخطاب استلم الدولة وميزانيتها درهم، وكانت منتهية من حروب الردة 11 حرب. لك ان تتخيل هذا المشهد السياسي، مشهد سياسي. عمر بن الخطاب الان في موضوع ضخم وموضوع خطير امام خزنة البلد، ولا راح ياخذ قروض. قال عمر بحط فكرة، شوفوا افكار عمر، 4 اشياء صنعها عمر، وهذا من ابداعات الاسلام، ما راح غش ونقل حضارة الروم الرومان او حضارة الفرس وقال والله ترى هذه، لا لا لا لا، اتى بشيء هو الذي ابتكر رضي الله عنه. الامر الاول وضع فكرة الوقف. يمكن انت عندك مزرعة، لو جاء عمر قال عطنا مزرعتك تكفل المسلمين، قلت يا اخي ما اقدر. قال اسمع يا فلان، هذه المزرعة لك وهي باسمك، نبغاك توقفها سنتين، يأخذ المسلم ريعها واصلها لك وهي لك، ولك اجر عند الله عظيم، واولكم انا، لقد اهداني رسول الله ارضا في خيبر يوم فتحت خيبر، والله اني اوقفها اليوم لله كلها وما فيها. فجوا الصحابة كل واحد يحط ارضه ويحط وقفة. هذا عمر يريد ان يؤكل الناس، قال واني اوقف ريعها. شوفوا الفقه، هذه وزارة الاوقاف، اول واحد حط وزارة الاوقاف عمر بن الخطاب، قال واني اوقف ريع هذا الوقف الى كل مريض من المسلمين. هذا التأمين الصحي، شوفوا كيف عمر وتخطيطه وبعده وبعد نظره. فلما أمل للناس هذا الموضوع وجهز لهم، بدأ الناس يأتون من كل مكان وبدأ يحط سجلات، وقال وكثرت الأوقاف على عمر أصبحت كثيرة. قال يا أبي يا بن كعب أنت مسؤول عن الأوقاف، وأي مريض من المسلمين في أي بلد تحت خلافتي تعالجه من ريع هذه الأوقاف. ولو بنحسي عن مستشفيات العالم اليوم ومصايبها، جلسنا نحن ونرن على قرتهم ونبكي، ولكن احيانا لا تنفع الشكوى. لما كثر الوقف ايضا وصار ريع الوقف حق الصحة كافي، يعني يكفي المرضى، بدأ يزيد المال الوقف. قال ضعوه للتعليم، نبغى نعلم الناس، ما نبغى حد جاهل. وانا قبل كم يوم سويت في السناب حقيقة مع اليوم العالمي للغة العربية، قلت يا جماعة اول آية نزلت على رسولنا اقرأ، ومن اوائل السور نون والقلم وما يسطرون. اقرأ واكتب. لغتنا حضارتنا ما تقدر تقابل حضارة الا بمحتوى. كش محتوانا حنا؟ حنا محتوانا الكتاب والسنة. لغتنا العربية نفتخر بها. الثعالبي في فقه اللغة لما تكلم قال من احب، شوفوا، من احب الله احب رسوله، ومن احب رسوله احب لغته، ومن احب لغته احب العربية، يعني اللغة العربية. اللغة العربية لغتنا، والعلم عاد هذا باب اخر. ولذلك تعلموا، انا مما قرأته قديما في تويتر واعجبني واقوله وله مني، لكنني انقله كما قرأته. يقول لا لتكن اول من يعلم ولدك الفاتحة، لا تخلي غيرك يعلم ولدك الفاتحة. حنا عندنا عيالنا ابو 5 سنين و6 سنوات قبل يدخل المدرسة، بعض عيالنا، وانا اقول الامهات الان، ما يقرأ ولدها الفاتحة، ويدخل المدرسة ويعلمها المعلم او المعلمة الفاتحة، جزاه الله خير، لكن اللي راح يكسب اجرها الفاتحة منه المعلم كل ما قراها. انت علم ولدك ولا انت علمي الفاتحة، حتى كل ما قال الحمد لله رب العالمين تكون اجورها لك او له، للاب او الام. كن اول من يعلم ابنك اصول الدين الثابتة، علمه كيف يصلي، على اساس كل ما قال الله اكبر كل ما صلى ركعة بدأ اجرها اليك الى الى الى قيام الساعة. ثم فرض عليهم زكاة زيادة. اقول عمر يزيد شيء يبتدع في الدين؟ لا لا، ما يبتدع عمر. عمر عنده مقاصد شريعة. معليش، انا اليوم الحلقة الماضية تكلمنا عن جوانب ايمانية، انا مضطر اليوم اتكلم عن جوانب تنموية حتى تكون الشخصية متكاملة، لان بعض الناس خاصة اخواتي المشاهدات يحبون القصص اللي فيها نوع من الوعظ والتذكير القلبي، وهذا جزء طيب. انا اليوم اتحدث عن جانب مهم، واحيانا الكلام هذا يكون في نوع انا اسميه كلام جامد، لكنه عملي عملي، يعني احتاج ان نطبقه في يوم من الايام. انا اليوم بين مادة اللي حطيتها تو في السيارة كثر هذه، بين مادة عن عمر بن الخطاب، لو اردت ان اتكلم ولا ابالغ 90 حلقة بس عن عمر والله ما وفيت حقه. وانا اقول عندي مادة بالمناسبة، اللي يبغى يطبعها من الجهات المكتبات، مادة عن عمر تخرج على الاقل في 4 مجلدات تتكلم عن شخصية عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضى. عمر ابن الخطاب لما جاء مقاصد الشريعة، الخيل، الخيل في عهد النبي ما كان عليها زكاة. قال عمر واجعلوا زكاة على خيلكم. كيف يا عمر؟ الرسول ما اخذ عليها زكاة. هو قاسها على ان اي شيء له علاقة في التجارة من عروض التجارة ان عليه زكاة. في عهد النبي الخيل ما كانت تباع وتشرى، اما الان وقد كثرت الخيول صارت تنباع وتشترى، الان عليها زكاة، وبدأ المال يفيض على المسلمين. ايضا من الاشياء التي فعلها عمر رضي الله عنه، اللي هو المصدر الثالث، انه رضي الله عنه وارضاه قال احموا ارضا، حط ارض، حط عليها سور محمية. وشو يا عمر؟ قال نحميها ولا يدخلها احد، هذه من حماية البيئة، مثل المحميات الموجودة، فاذا كثر خضارها انبتت. يقول لي ابغى يرعى ابله ولا حلالة من الغنم عندنا يجيبها، لكن بشرط ما انتجته، يعني ما ولدته هذه الاغنام والابل لنا نصيب منه. الناس افرحوا، لان كان حلالهم يموت، فوضعوها في المحمية، وبدأ عمر ياخذ نتاج او شيء من نتاج هذا الابل وهذه الغنم. فعمر بن الخطاب هنا جلس يضع رضي الله عنه وارضاه اسس حتى يجمع ويحمي للمسلمين ما ينفعهم باذن الله سبحانه وتعالى في اموالهم وفي الصرف كذلك عليهم. اذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع ايضا بيت مال للمسلمين، وهذا بيت المال هي وزارة المالية، وحط سجلات وقال اعطوني احصائيات، عدد الاطفال، عدد الجنود، عدد الارامل، عدد المتزوجات، عدد كبار السن، عدد البنات اللواتي لم يتزوجن، عدد المطلقات، وضع احصائيات متكاملة. ثم وضع ايضا ثروة حيوانية، بدأ يقول لهم رضي الله عنه وارضاه وش عندنا من الابل، كم عدد الابل، كم عدد الغنم، ماذا عندنا. فبدأ يضع احصائية ويأمرهم متى يذبح الغنم ومتى يذبح الابل، ووضع شيء من الترتيب والتنظيم الذي يكسب سوقا قوية في ارض المدينة على نبينا افضل الصلاة واتم السلام. ايضا عمر بن الخطاب حط الشفاء بنت عبد الله تراقب السوق. وزارة التجارة وظيفتها مو فقط تضع برامج تجارية، بل تراقب البيع والشراء. وحنا بالمناسبة هنا نشيد الحقيقة بجهود وزير التجارة في بلادنا، ونقول نتمنى ايضا، نتمنى ان تكون التجارة فيها نوع من الرقابة، حق المستهلك وما يحتاجه الناس ولا يكون فيه نوع من الاحتكار، وهذا جزء يحتاجه الناس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل يتكلم عن وضع رواتب، تعالوا بنحط راتب لكل موظف، وكل واحد انت كم عندك من عيال؟ 5، كل واحد يصرف له راتب، لكن الناس اللي يصرف لهم راتب على حسب انجازك. كم تعمل يوم بالساعة انت؟ او ساعة في اليوم؟ 5 ساعات مثلا يعطى مثلا كذا، 6 ساعات يعطى اكثر. وبدأ عمر، لان الشيوعية وش سوت الشيوعية؟ الشيوعية كان اللي يعمل ما يعمل تعطيه راتب واحد، فخملت الناس. عمر قال لا لا لا، هذا الكلام مو بعندي، اللي يعمل اكثر ياخذ اكثر رضي الله عنه وارضاه. واعلى راتب وضعه تدرون لمن؟ اعلى مرتب اعطاه مين وكم؟ من يعرف؟ لا، هو حط رواتب، اعلى ناس خذ رواتب من؟ اعظم راتب حطه لامهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، واعطاهم 1000 درهم. قالوا الناس ليش تعطيهن؟ هي كل واحدة لحالها، او عندها ابناء من غير النبي، وتعرفون لا يجوز بل يحرم على زوجات النبي ان يتزوجن بعده، ولا عندهن شيء. فقال النبي، شوفوا، قال عمر اني اعطيتهن اكثر. شوفوا البعد، لانهن يتصدقن اكثر. الناس يجون هم يتصدقون، يعني انا اعطيكم مثال قريب، يقول انا مسويهم، يعني انا اعتبرهم مثل الجمعيات الخيرية، هم يصرفون على الناس. واني لأضمن ان ما يدفعنه زوجات رسول الله للناس اكثر مما اعطيهم انا. يقول في ناس ما تجيني تستحي مني، يروحون عند زوجات النبي، ولذلك ضربت لهن 10,000 درهم حتى يعطينا الفقراء ويتصدقنا من مالهن. ثم اعطى من بعدهم شهداء او اهل شهداء بدر اهليهم، اعطاهم 8,000 درهم او دينار. عمر بن الخطاب اعطى ابناء الشهداء 8,000 دينار. ثم جلس عمر بن الخطاب يعطي من حضر احد. شوفوا القصة جميلة، اللي حضر غزوة احد يعطيه 5,000. عبد الله بن عمر ولده حضرها، فجاء اسامة بن زيد وهو حاضر احد، فعطى اسامة 5,000، وعطى ولده عبد الله 4. قال له ابوه، قال له عبد الله يا ابتي وراك تعطي اسامة 5 وتعطيني 4، فانا حاضر احد وهو حاضر احد. قال ان ابوه، ان اسامة احب لرسول الله منك، الرسول يحب اسامة اكثر منك، ويحب ابي اكثر من ابيك، زيد ابوه محبوب عند النبي اكثر من عمر بن الخطاب، فلذلك اعطيته. يقول فحضر رجل ايضا من الصحابة رضي الله عنهم ما حضر احد، فراح واعطاه عمر بن الخطاب 4,500. قال طيب حنا اسامة عرفنا عشان يحب الرسول اكثر مني، وحضر احد، هذا ما حضر تعطيه 4,500 وانا تعطيني 4,000. قال ان اباه، ابوه، حضر احدا وثبت يوم احد اكثر من ابيك. هذا ابوه حضر يوم احد وكان ثباته في احد اكثر مني. يا جماعة شفتوا حضارة الاسلام؟ نبغى نعرف ان الاسلام يرتفع بمثل هذه القيم، وجاء فرض لكل مولود 2,000 دينار، ويوم قال 2,000 دينار لكل مولود هو يرضع، لكن اذا افطمته من الرضاعة عطوه 400 دينار. قال عمر او 400 دينار وهو يرضع، فاذا فطم 2,000 دينار. فقام عمر رضي الله عنه وارضاه، رأى الناس يفطمون عيالهم بدري عشان يحصلون 2,000 دينار. قال ليش؟ قالوا فطمناهم عشان تعطيهم 2,000 دينار. قال ابقوا على ما انتم عليه واصرفوا لكل واحد 2,000 دينار. عمر بن الخطاب يصرف 500 دينار لكل لقيط، وبيتا يضع هذا اللقيط فيه ويضع له خادم يخدمه وهو ما زال طفل. يا جماعة اي عقل في هذا الرجل العبقري المخضرم رضي الله عنه وارضاه؟ يقول انا اربي هذا اللقيط حتى لا يصبح ولد من اولاد الشوارع، ويصبح ضحية الشوارع وضحية الفساد في خارج هذه البيوت. بل وجعل لكل طفل يهودي ونصراني وعجوز يهودية ونصرانية، جعل لهم حقوق يأخذونها بالكامل من بيت مار المسلمين. قال والله لئن حييت لا اترك راعي غنم، لا اترك راعي غنم في صيف ولا في شتاء الا اعطيته. ويقول والله لا اترك ارملة ولا عجوزا، لا في العراق ولا في الشام ولا في مصر ولا قبطي الا اعطيته من بيت مال المسلمين. واللي يتكلمون على عمر، واللي يقول ان هذا الدين لا يعرف العدل، ووعد الناس بالامن، مو بقلنا قال لهم لكم علي امن حدودكم وثغوركم. اشتغل يا جماعة العسة، اول من اسس العسة بالليل عمر، كان يعس بالليل يدوب ويتفقد يشوف المحتاج. بعض الناس يقول عمر كان يتعسس يتجسس، لا لا لا لا لا، عمر يتعسس يتلمس، يبحث عن الفقير، عن اللي ما ينام طول الليل. والله لو تطفون انوار البيوت ويمر واحد منا في السكك ليسمع كم من دمعة في تلك البيوت، وكم من نحيب وبكاء ونشيج من هموم وغموم وديون مطلقات، وامرأة تقوى عليها زوجها وعقوق ومصائب. عمر بن الخطاب يسير بين البيوت في السكك يتلمس هؤلاء واصحاب الحاجات ويبحث عنهم. هذا عمر نموذج، نموذج نهضة. مرة هو يدور يعس لقى له خيمة وعندها رجال مضطرب خايف عند الباب الخيمة برا، والخيمة هذه ميب يعني ليست معروفة عند عمر، كأن هذا من البدو الرحل، ويسمع صوت حرمة تصيح جوا الخيمة. قال عمر تعال أراك مضطربا، وش فيك خايف؟ ما الذي في داخل الخيمة؟ قال أنا ضيف عليكم، أنا رجل بدوي رحال وامرأتي حامل وجاءت عليها الولادة، فنصبت خيمتي وهي الآن تصرخ لا أعرف كيف أولدها. قال له امكث مكانك اجلس، وراح ركض إلى زوجته أم كلثوم بنت عمر بنت علي رضي الله عنها. بالمناسبة أم كلثوم طبعا قلت قصتها لما تزوجها وهي صغيرة أظن في حلقة عمر رضي الله، في حلقة أبي بكر. أم كلثوم من شدة حبها العلي العمر توفيت مباشرة، هو مات يوم الاثنين، ما جاء الاثنين الثاني إلا قد توفيت بعده. ولما كانت على فراش الموت كانت تقول سلب قلبي عمر، تقول أنا مت بسبب عمر. يا جماعة الحب، الحب الشريف عظيم. أنا أعرف بعض الأخوات وبعض البيوت، الله يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، أعرف كثير حتى بعض كبار السن تموت الزوجة والله ما يتم شهر شهرين إلا ومات الزوج أو العكس، وتجد أحيانا كله وجدا وتألما وحزنا على زوجته أو العكس. فراح عمر وطق على زوجته أم كلثوم قال تعالي هل تريدين عملا يدخلك الله به الجنة؟ قالت وشو؟ قال تعالي في حرمة تبغى الولادة، تعالي كوني القابلة وولديها. تقول فجئت مسرعة معه ودخلت رضي الله عنها وأغلقت طبعا ستار الخيمة وجلس مع الرجال برا. ثم سمعها يقول، تقول الحرمة يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بولد. الرجال ما يعرف من أمير المؤمنين، قال من أمير المؤمنين أنت؟ قال نعم أنا عمر. قال عمر بن الخطاب يولد امرأة بدوي رحال؟ قال نعم، إن الله سائلني عنك وعن هذا الصبي الذي خرج من بطن أمه. هذا الفقه عند عمر وهذه النظرة، هذا النموذج. نموذج عمر هو نموذج الحضارة. ستة أشهر أذكر لكم الآن كذا بسرعة واستوى فيها عمر، كم قلنا خلافته؟ 10 سنين وستة أشهر 14 يوم على اختلاف المؤرخين. أذكر لكم في ستة أشهر لأني اليوم أنا كنت رحط كلام طويل عن العدل وعن التواضع، لكن وقفت قلت أتحدث عن المحور ثم أنتقل إلى فتح القدس ثم أنتقل إلى موته ويكفينا في هذه الليلة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يا جماعة الشجاعة حققت حضارة، لكن الحضارة احنا سمعنا طبعا بالتجربة الماليزية ولا لا؟ مهاتير محمد نقل ماليزيا في سنوات معدودة إلى بلد حضارية إلى اليوم نشيد بها، تركيا. تركيا عام 2002 كانت دولة مستدينة فقيرة. اليوم تركيا في تاريخنا هذا 2016 ندخلها بعد كم يوم أصبحت تركيا دولة مصنعة. تركيا كانت إعدادها بين الدول رقم 80، اليوم تركيا 22. أنت تتحدث على تقدم حضاري، هذه تجربة حالية. عمر بن الخطاب قفز بالأمة في تجربة وبناء حضارة. لاحظوا عمر قلت لكم جاء في فترة انهيار في موضوع الميزانية في الدولة بحكم الحروب التي حصلت، دينار أو درهم وجد في بيت مال المسلمين، وأصبح عمر يقود الشام، يقود مصر، يقود العراق، يقود آسيا، يقود أذربيجان، فتح الفرس. يا جماعة ليش اليوم فارس وإيران تكره عمر بن الخطاب؟ لأنه فتحها وأدخل الإسلام بعد الله فيها. ولذلك أبو لؤلؤ المجوسي منهم أتى لقتل عمر، خططوا على قتله وسيأتيكم ذلك. عمر بن الخطاب جعل بلاد فارس هذه إيران اليوم كانت في يوم من الأيام أظن في القرن التاسع الإسلام يعج في كل أركانها سنة، لكن اليوم لما تنازلنا عما اكتسبه عمر رضي الله عنه لهذه الأمة، عمر قاد الجزيرة العربية، سيطر عليها، كلمة تسير على الملوك يهابونه، رجل خليفة حاكم صاحب مكانة قوية. ولذلك هو رضي الله عنه قال رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، تعرفون لما نزل قول الله لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله، قال يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال النبي لا دعه، لا يتحدث الناس يقول أن محمدا يقتل أصحابه، اترك، الحديث في البخاري. ولما مات عبد الله بن أبي بن سلول هذا دعا النبي الناس قال تعالوا نصلي عليه، عمر قال يا رسول الله أتصلي على منافق قال فيك كذا وقال فينا كذا وفعل فينا يوم كذا كذا وكذا؟ قال النبي لعمر ارجع يا عمر ان الله خيرني فاخترت، لان الله قال استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. الرسول يقول لعمر ان انا الله خيرني وانا اخترت لهم الاستغفار، هو منافق، وهذا تعطيك دلالة على رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. والله يقول الرسول لو اعلم اني ان زدت على 70 غفر الله له لزدت على ذلك. فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ثم انصرف. قال عمر وما ان انصرف النبي يسيرا، يعني شوي بس، حتى نزل قول الله ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. ثم ذكر الله انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فأيد الله قول عمر رضي الله عنه وارضاه. يا جماعة عمر احنا بنسمع الاذان بعد شوي، الاذان هذا تدرون انه سبب بعد الله بصحابيين اثنين، عبد الله بن زيد وعمر ابن الخطاب. عبد الله الصحابة كانوا يقولون اذا جاء وقت الصلاة قالوا كيف نعرف ان الصلاة دخل وقتها، اللي في مزرعته واللي في دكانه واللي نايم في بيته واللي رايح عند غنم يرعى، واذا جاء وقت الصلاة ما يعرف. فجاءوا الناس اجتمعوا عند النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله واحد من الصحابة ليش ما تتخذون ناقوس تطقون عليه مثل ما تضرب النصارى؟ قال ذلك فعل النصارى. قال طيب نحط قرن يعني ينفخون فيه يصرخون كما تفعل اليهود؟ قال ذلك فعل اليهود. قال وطيب نحط علم راية واذا جاء وقت الصلاة يدور واحد في السكك. تخيلوا ان الاذان اليوم بهالطريقة ما عندنا اذان، قام واحد في الرياض يدور بعلم ابيض درجة وقت الصلاة. يقول عبد الله بن زيد فبينما النبي جالس، بلال يروي، بينما النبي جالس فاذا عبد الله بن زيد صحابي قال يا رسول الله اني رأيت البارحة، شفت رؤيا في المنام. قال وش شفت؟ قال رأيت انني اؤذن اقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر، وذكر جمل الاذان. فانشرح صدر النبي لهالكلام قال ذاك اذان امتي. شوي عمر جاء قال يا رسول الله والله اني رأيت قبل 12 يوم نفس الرؤية بس اني استحيت اقول لك. قال هذا اثبت، انت ثبتت الكلام. قال قم يا بلال فصوتك اندى من صوت ابن زيد فاذن. وحفظ بلال جمل الاذان اللي نسمعها اليوم وطلع على المنارة الله اكبر الله، الاذان اللي تسمعونه اليوم. فاصبح الاذان ايضا بسبب رؤيا من هذا الصحابي رضي الله عنه وارضاه، عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله عليه تعالى. ايضا من المواقف الرسول يعرف قيمته. الرسول قال مرة لابو هريرة كما في صحيح مسلم يا ابا هر خذنا علي هاتين، هذه قصة يظهر انك طلبتها يا شيخ، خذنا علي هاتين. يقول الرسول لابو هريرة قال الى اين يا رسول الله؟ قال اذهب خلف هذا الحائط واعطها من يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه وبشره بالجنة. يقول ابو هريرة خذيت نعال الرسول ولفيت ورا الجدار، يوم جيت لقيت عمر قلت يا عمر خذ، قال وما ذاك؟ قال نعلى رسول الله قال من قالها لا اله مستيقنا من قلبه بشرته بالجنة. قام عمر وضرب ابو هريرة على صدره، يقول طحت في الارض من قوة ضربته. قال قم، يقول فذهبت اشكو النبي وانا ابكي، يقول لان الضربة يقول بين ثديي اجلستني على الارض من شدتها. ويقول فاذا بعمر وراء يركض، يقول فلما اقبلت على النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لك يا ابا هريرة؟ قال فعلت كذا وكذا لعمر فضربني على صدري. قال لما فعلت ذلك يا عمر؟ ما حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله اني اخشى ان يتكل الناس فخلهم يعملون. يقول اترك الناس يا عمر يا رسول الله. قال رسول خليهم يا عمر، يعني اتركهم يا عمر. واخذ النبي برأي عمر رضي الله عنه وارضاه. عمر ابن الخطاب هو اول من جمع الناس لصلاة التراويح. انا اذكر لكم بس الانجازات، الناس الرسول يوم صلاة التراويح صلىها اول ليلة الله اكبر في رمضان، وجو الناس اكثروا، تناقلوا الناس في المدينة، الرسول يصلي الليل في المسجد. الليلة الثانية زادوا، الليلة الثالثة زادوا اكثر، يوم جاء الليلة السادسة امتلأ المسجد، وقام الرسول دخل البيت ولا عطلع، قال خشيت ان تفرض عليكم. ويوم جاء عهد ابو بكر كان الموضوع سهل، اللي يبغى يصليها في المسجد صلاها، يصليها في البيت يصليها، يصليها في السوق. فلما جاء عهد عمر جمع الناس على صلاة التراويح، فصليت في المسجد من عهد عمر الى وقتنا هذا فرضي الله عنه. هو اللي جمع الناس على عدد اربع تكبيرات لصلاة الجنازة. كان الرسول يزيد احيانا خمس ويزيد ست، صلى على سعد بن معاذ ست تكبيرات. ويقول العلماء اليوم يجوز ان تزيد على من له حق بينك، يعني امك ولا ابوك ولا عالم، تزيد تكبيره وتزيد للدعاء فيه. لكن عمر اوقف الناس او علمهم على ان يصلوا او يكبروا اربع تكبيرات. اول من وسع المسجد النبوي هو، جاء للعباس عم النبي قال يا عباس بيتك ملاصق المسجد والناس ازدحمت في المسجد، عطنا البيت وتوكل على الله، يعني نبي نوسع البيت. قال عباس لا تأخذ بيتي. قال اخذه. قال ما تأخذ بيتي، هذا بيتي وليس من حقك ان تأمرني بالخروج منه. يقول فقال اشكوك عند علي، فان علي قاضي في عهده وخليفة، وراح اشتكى عند علي عمر، اشتكى العباس. قال له علي بن ابي طالب ما تأخذ بيتي يا عمر، ما يحق لك، هذا بيته حر، يبغى يعطيك يعطيك، ما يبغى حر. فقال استغفر الله وقد يعني استجبت لامر الله والقضاء، انتهينا. فجاء العباس قال يا عمر خذ بيتي، والله اني فقط اردت ان احق الحق، اعلم الناس الحق، لكن بيتي وهبته لمسجد رسول الله. وطلع من بيته فوسع المسجد. نكمل بعد الاذان ان شاء الله تعالى. ايضا من انجازات هذا الصحابي الجليل عمر رضي الله عنه، اول من منح الجوائز لحفظة القرآن عمر، وهذه سنة الى اليوم يا جماعة، سن لنفسك سنة تبقى لك بعد موتك. جوائز القرآن اليوم اصبحت في العالم كله، عمر بن الخطاب اول من سن، اول من اخر مقام ابراهيم. شفتوا مقام ابراهيم اللي الان شوف الكعبة، عند الكعبة مقام ابراهيم حجر كان يقف عليه ابراهيم وهو يرفع الحجر للكعبة، وسبحان الله كانت الملائكة ترفعه له، يعني يحط الحجر ويشيل اسماعيل معه، ترفع الملائكة ابراهيم على هذا الحجر ثم ينزلون به. وكان الحجر المقام الان ملاصق للكعبة، يلاصق في الكعبة تماما الى عهد النبي. لما جاء عمر شاف الناس اذا جاءوا يطوفون يفرون من وراء المقام يروحون، فجاء عمر بن الخطاب فاخر هذا المقام الى موقع اللي ترونه اليوم. وهذه اول من فعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، اول من جعل الخلافة شورى في عدد، يعني اختار عدد معين ويكون الشورى كما وضعها في ستة من الصحابة رضي الله عنه وارضاه. اول من اجل اليهود من جزيرة العرب قال لا يجتمع فيها دينان عمر. ليش عمر؟ لانه يقول اليهود فعلوا المؤامرات ونقضوا العهود. تعرفون لما جت خيبر وفتح النبي خيبر، صار بين النبي وبين اليهود اشبه ما يكون بالاتفاقية، قال نصف المحصول حق خيبر لكم ونصفه لنا حتى يقضي الله امر. يقول الرسول لين يصير امر، ان نقضت العقد او العهد او حصل امر انزلها الله علي. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاتفاق لا يزال موجود. راحلهم عبد الرحمن بن عوف هو اللي ياخذ المحصول منهم، بدوا يغرون يعطونه رشوة، يقولون يا عبد الرحمن، جاء حبر من احبارهم، هل لك من خير منا؟ يعني تبغانا نعطيك ندزك بدراهم؟ الرشوة، الرشوة اللي يعملون بالدوائر الحكومية واهل المناقصات. يا جماعة هذا المال مال محرم يتسبب لصاحبه بالنار. الراشي والمرتشي هؤلاء خطورة في لعن صريح. وقال عبد الرحمن بن عوف ينظر لهذا الرجل، قال وما ذاك؟ قال ناخذ جزء من المال وتقول لعمر هذا المحصول، وانت نعطيك ربع، وحنا ناخذ ثلث، وعمر بن الخطاب ياخذ اقل من ذلك. فاخذ حذاءه رضي الله عنه وصفق فيه ذا الحبر على وجهه، فلما ضربه ذهب الى عمر قال له طبعا عبد الرحمن اترشيني في ذمة رسول الله وفي ذمة خليفة رسول الله؟ انصاح ولا مهبول؟ اترشيني في ذمة النبي؟ يوم جاء الى عمر رضي الله عنه وارضاه قال لعمر هذا اللي حصل، قال لعمر هذا الذي حصل، قال بوركت هذه اليد وبوركت هذه الحذاء التي صفعت من أراد أن يخرم ذمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. هؤلاء الرجال، عمر بن الخطاب رغم ذلك كله، يعني بعطيكم موقف قبل ننتقل لفتح الأقصى أو أخذ مفاتيحها. عمر بن الخطاب هو صاحب القلب الرقيق، معها الدرة ضرب فيها شاب، ظن عمر أنه أخطأ، يوم التفت عمر قال والله ما أخطأت إنك ظلمتني. قال عمر استغفر الله وأتوب إليه وأعتذر منك، خذ الدرة واضربني، اقتص مني الآن. جلس يناظر فيه الرجل، قال مو بالحين، يعني ماني برايق الحين، بعدين أجيك. وراح الرجل، وراح عمر إلى بيته. يقول الرجل هذا فخرجت لصلاة الفجر، فتحت الباب فإذا بعمر نايم عند باب بيتي جالس عند الباب. يقول من أنت؟ قال عمر ماذا تفعل؟ قال والله ما بت من البارحة انتظر اليوم يجي عشان تقتص وتاخذ حقك. قال انا نسيت الموضوع، يعني وش جايبك؟ قال انا ما نمت البارحة. يا جماعة كم اخطينا في حق انسان، اسألكم بالله، كم مرة قلت كلمة سيئة، كم اتهمتي مرة من صديقة، كم الرسالة ارسلتها فيها سب وشتم وتهديد، وين اللي يبتزون هالبنات؟ يا جماعة الخطأ على الناس ترى مو سهل، مو سهل انك تجرح انسان وتخطي على الناس ومع السلامة. احيانا في الشارع بعض الشباب الله يهديهم يمكن يمر عند ناس واقفين ويلقى له موية اكرمكم الله في الشارع، ويمر ويدعس على الموية بسرعة ويطشر الماء على الناس الواقفين، هذه قلة ادب. احيانا خطأك على الناس بلفظ بعبارة بطريقة كلام بجحة. عمر بن الخطاب ما نام. بعض الناس يخطي على الكبير والصغير وزوجته وامه واخته واهل البيت والجيران والاقارب، ويذب كلمة ويسمي نفسه خبيب ظل وهو ثقيل طينة. يا صبر الارض على بعض الناس والله، ولذلك الانسان يكون رقيقا طيب، يعرف يراعي مشاعر الاخرين. عمر بن الخطاب ما قدر ينوم، قال للرجل يا رجل اما ان تقتص واما ان تعفو ريحني. قال اذهب يا امير المؤمنين فاني قد عفوت عنك، انا عفوت عنك لوجه الله. ومن المواقف الجميلة ان عمر بن الخطاب قبل يتزوج النبي حفصة رضي الله عنها بنته، مات زوجها وعمرها 18 سنة، زوج حفصة كانت متزوجة قبل النبي ويبغى يزوجها، قال سأذهب إلى من؟ ما يقدر يكلم الرسول صعبة، يعني فيه نوع من الحرج والهيبة. قال سأذهب إلى أفضل الناس بعد رسول الله فهو أبو بكر. راح لأبو بكر قال يا أبا بكر، قال نعم يا عمر، قال إني أعرض عليك حفصة، أبغى زوجك بنتي، وبالمناسبة أقول لبعض الآباء اتركوا عنكم المهايط، هذا الرسول يخطب إلى ابنته، اخطب لبنتك قبل تخطب لولدك، وإن جاك رجل صالح يطرق الباب قال يا مرحبا ومسهلا إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. البنات اليوم في البيوت كثر، بعض الأمهات تحرم بنتها الزواج لأجل تفاهات وتفكير خاطئ، وبعض الآباء يتزوج أخوها، يتزوج الأكبر، تتزوج الكبيرة، لا ندفع مهر معين، ما أبغاها تروح برا الديرة اللي أنا فيها، ما أبغاها تبعد عني، لا لا لا لا لا، انظروا للمصلحة، ما دام الرجل كفؤ انتهى الموضوع. عمر بن الخطاب يدور الزوج الصالح، راح لابو بكر قال يا ابو بكر اعرض عليك حفصة. قال ابو بكر والله ما لي فيها، اعتذر. سود مستغرب، اعذرني ما ابغى بنتك. وطلع عمر زعلان، ليش ابو بكر يقول لي هالكلام؟ قال بذهب الى رجل منه افضل واحد، اجل بروح الى عثمان. راح يا عثمان، قال نعم، قال ازوجك بنتي حفصة. عثمان يستحي، قال عثمان امني 3 ايام افكر واعلمك. وراح عثمان، يقول انتظرت اليوم الاول اليوم الثاني، راح الليلة الثالثة يقول ما جاء عثمان، وان عثمان يدوره يقول يوم جيت قالوا تلقاه في المسجد. يقول عمر يوم جيت المسجد لقيت عثمان بيطلع، يوم شافني رجع يعني قفه وقال الله اكبر كبر. يقول عمر وجيت وجلست جنبه، قلت والله ما اروح، قاعد لين تخلص. يقول اسمع يقرا في سورة النساء، يعني طوله يقعد على راحتك. يقول فسمعت يقرا وجلست جنبه انتظر، قلت يقعد صل لين تخلص انا جالس ابغى اخذ الرد. يقول يوم سلم قلت يا عثمان عرضت عليك حفصة ليش ما تبي ترد علي؟ قال والله انا ما ابغى بنتك. جت الصدمة الثالثة. يقول فغضبت فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكيه. يقول فدخلت على النبي قلت يا رسول الله اني عرضت ابنتي حفصة على ابي بكر فاعتذر منها، وعرضتها على عثمان وطلب مني مهلة 3 ايام وتركني، فجئت وهرب مني وبعدين قال ما ابغاها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر يتزوج عثمان من هي خير من حفصة، ويتتزوج حفصة من هو خير من ابي بكر وعثمان. قال لحظة ما بعد استوعبت، من اللي خير من ابو بكر وعثمان؟ الرسول. قال من يا رسول؟ قال انا اتزوجها يا عمر. فانبسط عمر قال وش هالنسب الزين. فطلع عمر يضحك شافوه الصحابة بكر وعمر ابو بكر وعثمان فقالوا اجئت من عند رسول الله؟ قال نعم. قال والله يقول ابو بكر وعثمان والله يا عمر انك عرضت علينا حفصة وانها من خيرة النساء والله نعم في حفصة ادب وخلق وانتبوها لكننا كنا عند رسول الله فاستشارنا في حفصة كان ياخذ رأينا وش رأيكم اتزوج حفصة وش تقولون ما تقولون فخشينا يقول ان قلنا لك لا ان الرسول قال بياخذها افشينا سر لرسول الله وان قلنا نبغاها خطبنا على خدمة رسول الله والطامة الثانية فاعتذرنا من كل نقدر نقول شيء فاطمأن عمر رضي الله عن عمر. عمر بن الخطاب تاريخ حافل. ندخل الان في المسجد الاقصى وانا من هنا من المملكة العربية السعودية ومن عاصمتها الرياض ومن العمارية ومن قرية زيد رصيدك ومن قناة بداية اناشد وانادي واحيي اهل القدس اهل فلسطين اهل المسجد الاقصى نقول لهم ندرك تمام الادراك كل ما فعله عمر وكل ما فعل لهذه البقعة. عمر بن الخطاب ذهب بنفسه يأخذ مفاتيح الاقصى فتحت العراق ما راح فتحت الشام ما راح فتحت مصر ما راح لكن الاقصى موضوع ثاني. قال هذا المكان الذي عرج منه النبي عليه الصلاة والسلام الى السماء. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ذهب عمر رضي الله عنه وارضاه يقول خرج على مطيته على ناقته وكان معه رجل يقود الناقة خادم عند عمر. قال له عمر شوف يا فلان انت مرة تركب وانا اركب ان ركبت على الناقة وتركتك ظلمتك وان ركبت انت وتركتني ظلمتني وان ركبنا اثنين ظلمنا الناقة فتمشي مرة وامشي مرة وتركب مرة واركب مرة بهذا يكون في عدل وانصاف بيني وبينك. قال له يا امير المؤمنين انت امير المؤمنين انا اقودها يعني اسوقها وانت تركب عليها. قال لا. المهم جلسوا كل واحد يركب شوي يقول حتى اقبلنا على مشارف فلسطين. يقول يا مصنع طبعا الصحابة كلهم مع ابو عبيدة بن عامر بن الجراح ومعاذ رضي الله عنه وخالد بن الوليد وعدد وعمر بن العاص وسفيان ومعاوية بن ابي سفيان وجمع كبير من الصحابة. يقول لما وصلنا قالوا ابو عبيدة يا امير المؤمنين انزل خلاص هو احنا وصلنا والرجال ذا بيصبر خله يسوق الناقة وانت ركب عليها. قال والله لو كانت من غيرك يا ابو عبيدة لأدبته لكنها من كبيرة. يا ابو عبيدة نحن لسنا اهل مظاهر. انا اقول للناس اللي تصورون ان المسألة نوع من المظاهر وان المسألة الشكليات والله كم من انسان مدفوع في البيبان ذو طمرين كما قال النبي اشعث اخضر ذو طمرين يعني يلبس ثوبين مقطعة الطمر هو الثوب ذو طمرين مدفوع في الابواب لو اقسم على الله لابره. وكم من ناس اليوم تجلس على الكراسي وعندها الخدم والحشم لكن عند الله ما لها قيمة. ولذلك عمر قال يا ابا عبيدة نحن قوم اعزنا الله بالاسلام. هذه مقولة خالدة لعمر. فمهما ابتغينا العزة من غيره اذلنا الله. اذا دورنا العزة في غير الاسلام اذلنا الله. مش نقول يا جماعة الان حنا بعد 1400 سنة ايا عمر الفاروق هل لك عودة فان جيوش الروم تنهى وتأمر. لو جاء عمر وشاف حالنا اليوم فاذا بعمر بن الخطاب يقرأ يدخل وكان فيه ماء هو ماسك الناقة الان وفيه موية في الطريق وطين فتوقف عمر رفع ذوبه وغطست رجليه في الطين والصحابة يناظرون كأنهم ما ودهم عمر يدخل بهذا الحال. القساوسة الاحبار الموجودين مكتوب في كتبهم ان الذي يدخل من امة محمد كما قلت لكم مرقع ثوبه رفيعة هامته هامة رفيعة. يقولون جالسين يناظرون قالوا هذا هو الذي ذكر في كتبنا هذا هو ثيابه مرقعة. يقول اظن احد الصحابة نشد اسمه الان يقول عددت في ثوب عمر كم رقعة موجودة فوجدتها 21 رقعة منها 4 رقع هنا عند كتفه احمر واصفر. تخيل ثوبه كان فيه بني واصفر واخضر ومرقع ومشقوق. وفي قصة بينه وبين ولده ايضا عبد الله ترى عنده فلوس عمر اعني عنده مال يأتيه من بيت مال المسلمين لكن رفض وكان تجيه قطع اقمشة يوزعها على الناس. يقول الرجل منهم كان يفصل الثوب ويا الله يجي نصف ساقة وعمر ما شاء الله طويل يبيله ثوبين قال انا ما اقدر اخذ انا متنازل بحقي لكم. يقول فصعد للناس يصعد صعد على المنبر يخطب ولقوا عليه ثوب طويل فقال يا ايها الناس اسمعوا واطيعوا. قام رجل قال لا سمعا ولا طاعة، كيف نسمع ونطيع وثيابنا فوق نصف سيقاننا وانت ثوبك وافي يا عمر، كيف هذا الكلام وانت تاخذ الثياب اثنين تاخذ اثنين وحنا ما اعطيتنا الا على وحيد؟ قال تعال قم يا عبد الله فحدثهم علمهم وش السر الثوب اللي عليه. قال ان ابي اعطاني هذه القطعة فاهديتها له، والله ما اخذها الا بعد ان قبلت او يعني الحيت عليه فاخذها. قال الان نسمع ونطيع، نسمع ونطيع. ما عند عمر شيء، عمر بن الخطاب ما فكر في المظهر ولا فكر في الشكل. لذلك انا اقول حضارة، الحضارة الحقيقية انك ما تبني اشكال، انما تبني مبنى معنى قوة حتى تكون فعلا حضارة تستطيع ان تقدم شيء. عمر وصل القدس، الارض يا جماعة اول ما دخل عمر رضي الله عنه ناظر الى القدس وارتفع على تل يسمونه الى اليوم الفلسطينيين تل التكبير او جبل التكبير. قال لهم جو القساوسة قابلوه قالوا انت عمر؟ قال نعم انا عمر. قال له احد البطارقة قال يا عمر خذ هذه مني، اعطاه زي الهدية زي الثوب. قال من مالي النصارى؟ قال لا لا هذا من مالي انا. قال تأكد؟ قال اقول من مالي انا. لحظة يا عمر، تذكرت خيطا فيها كانت مشقوقة وخيطتها بخيط اخذته من بيت مالهم. قال قل لي اين الخيط والا خذها. قال هذا الخيط. يقول فجلس يطلع الخيط، قال اللهم طهر ثوب عمر مما طهرته من مال المسلمين، كما طهرت ماله من مال الناس طهر ثوبه من حلالهم او من اموالهم. يقول فبكى هذا البطريق وجلس ينظر لعمر. انا قريت اليوم لاحد المؤرخين يقول فاخذ عمر يعني زي على قولة المصريين يطبطب عليه، يقول اسكت يا رجل اهدأ وهو يبكي. يقول احد المستشرقين او احد الكتاب المؤرخين اليوم اقرأ قال هل وضع عمر يده عليه يهدئه؟ هل لانه يبكي هذا البطريق على حالنا، او انه يبكي من عدل عمر، او انه استشعر ان هذه الشخصية اللي ذكرت في الكتب الان جاءت حتى تحقق هذا العدل؟ الله اعلم، لكن كلها موجودة في عمر رضي الله عنه. يقول فتقدم عمر رضي الله عنه جلس يقرأ سورة صاد حتى وصل قوله تعالى انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس ولا تشطط. قال فقرأها، يقول الصحابة فبدأ عمر يقرأها حتى بدأ يرتعد، سورة صاد، ويقرأها عمر حتى وقف عند كنيسة القيامة. كنيسة القيامة موجودة شرقي المسجد اليوم. قال له البطريق صلي فيها يا عمر او صلي هنا. قال لا، خشية ان يأتي الناس من بعدي فيضعوا في مكاني مسجدا ويقولون هنا صلى عمر، ولكن لا. واخذ يبكي رضي الله عنه وارضاه. ثم تقدم عمر ولما صعد على هذا التل وشاف المسجد الاقصى قال الله اكبر الله اكبر، وسمي تل التكبير او جبل التكبير الى اليوم. وراه بلال وخالد بن الوليد وابو عبيدة. طبعا بلال كان موجود في فلسطين، تعرفون بلال لما مات النبي طلع واستأذن ابو بكر وهاجر وجلس في فلسطين. وعمر اول مرة يشوف بلال من بعد وفاة النبي. يقول فاقبل بلال على عمر فاحتضن وبكى عمر وبكى بلال وبكى الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. ثم ابو عبيدة وسعد بن ابي وقاص ومعاذ وعمرو بن العاص وعدد من كبار الصحابة. فقال عمر يا بلال قم فأذن. قال بلال لا والله والله لقد اخذت على نفسي عهدا الا اؤذن بعد وفاة رسوله لاحد. قال يا بلال قم، والله ان هذا الموطن انه يفرح رسول الله، والله ان رسول الله اسري به الى هنا واعرج به من هنا الى السماء. قم يا بلال، لو كان رسول الله حي لامرك ان تؤذن ولم يفرح بفرحي في اذانك في هذا الموطن. يقول بلال فجهشت بالبكاء وقمت صعدت على التل وبدأت اذن الله اكبر الله اكبر. يقول حتى بلغت اشهد ان محمد رسول الله، وبكى الصحابة وبكى بلال. يقول تذكروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الموطن العظيم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه تمنيت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ذلك الموطن او ذلك المشهد الذي كان في عمر. عمر صانع حضارة، القوة مو ترى قوة عسكرية فقط. الرومان طلعوا، الروم انحاشوا، القيصر فر وراح للقسطنطينية، لكن عمر قابلهم بحضارة الايمان قابلهم بالثوب المرقع والهامة العالية والعزة. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة من دونه أذلنا الله. ثم قال عمر: دلوني على المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. ودخلوه في المسجد اللي صلى فيه الأنبياء. شوفوا العزة يا جماعة. فكبر رضي الله عنه وأرضاه وصلى في ذلك الموطن. والله نقول إيه يا عمر، جعل فجوة في فجوة الآن. هذه الفجوة نحن نؤمن أن لن نستطيع أن نسدها. عمر بن الخطاب بحضارته وقوته وعزته أقام الدنيا يا جماعة. كتب معاهدة بينه وبين المقدسيين يعني أهل القدس. المعاهدة هذه أنا شفتها في أوروبا في بعض معالمهم العامة، حاطين معاهدة عمر، لأنهم يقولون هذه المعاهدة. ليش أنا أقول لكم، يقولون بعضهم شخصية عمر شخصية وهمية، لأنها لا يمكن تكون هذه الشخصية. هذه المعاهدة تاريخية. أنا من هنا أنادي هيئات حقوق الإنسان، أنادي كل منظمات العالم، أنادي الذين يدعون ويتباكون على حقوق البشر بل الحيوانات كذبا، نقول تعالوا عندنا هنا حقوق الإنسان. عمر بن الخطاب من مدرسة محمد، تعالوا انظروا إليها المعاهدة العمرية. تعالوا أيها الديمقراطية في كل مكان، نناشد أوروبا وآسيا وأمريكا والأحمر والأصفر والأسود وكل من على وجه الأرض. تعالوا، هذا الكلام سنة 15 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول عمر بن الخطاب، بذكر لكم بعض ما ورد في العقد أو المعاهدة. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عبد الله، يسمي نفسه عبد لله. هذا اللي خلى عمر ينتصر، أنه يعترف بالعبودية. حنا يوم تخلينا عن العبودية بعضنا يستحي أنه يقصر ثوبه، والآخر منا يستحي يرخي لحيته، والحرمة أحيانا تستحي من عدمها تسترها. عمر لا، عمر يقول من عبد الله، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عاهد عليه عبد الله. انا عبد لله، انا عبد واعترف لله انني عبد له. شوفوا يا جماعة كيف توفني مسلما يقول يوسف، والحقني بالصالحين، كلهم يتذللون بين يدي الله. ربي اني لما انزلت الي ايش من خير فقير، يقولها موسى. الانبياء يا جماعة والصحابة يعترفون بانهم بشر وانهم عبيد لله. هذا ما اعطى عبد الله، يعني ما اتفق عليه عبد الله. عمر ثم يصف نفسه بصفة التمثيل، هو يمثل المؤمنين، امير المؤمنين. بدأ بانه عبد لله، لانه ما يبغى اسم فخامة ولا يبغى مسميات، يكفي انه امير للمؤمنين، يحمل هذه الصفة. ثم قال: ايها المقدس، يا اهل القدس، ان لكم مني الامان، اعطيكم الامان لانفسكم واموالكم وكنائسكم وسائر ملتكم، ولا تسكن كنائسكم ولا تهدم ولا تنقض ولا تكرهون على دين غيركم ولا تضارون ابدا. اللي يسمع العقد يقول هم المنتصرين، هذا ديننا، هذا ديننا، وين المستشرقين؟ هذا عمر بن الخطاب الرجل الهمام العبقري في لحظة انتصار. هذا ما كتبه اليوم موجودة، ادخلوا في اليوتيوب وعلى في النت، تكتب وثيقة عمر بن الخطاب لأهل القدس الفلسطين، وموجودة صورتها موجودة، تقرأ هذا النص وهذا الكلام. ثم جلس الناس يبكون. انا عرفت حين ليش كان يبكي ذلك الحبر الذي قابل عمر، لان البكاء كان يبكي على انه يشوف رجل عنده نوع من روح العدل. يقول الناس تعالوا، وانا اقول ماذا فعل فينا الصليبيون، وماذا فعل فينا التتار، وماذا فعلوا في تاريخ الامة لو ان عمر غير عمر دخل في تلك البلاد. اليوم ماذا فعل النصيرية بشار وروسيا وغيرها على اخواننا في سوريا، ماذا فعلوا؟ لكن تاريخ الاسلام تاريخ عز، تاريخ ارتفاع، تاريخ همم، تاريخ حفظ. يا جماعة الذي يتهم ديننا بان دين الارهاب ما يعرف الدين، نحن نقول ارجعوا لتاريخ الصليبيين، ارجعوا لتاريخ التتار، ارجعوا لتاريخ اولئك الذين اعدموا الامة وسفكوا في الارض. لكن الاسلام لا، الاسلام غير ذلك، لا يمكن. ثم قال عمر رضي الله عنه: ايها الناس، لا يسكن معكم في هذه البلد اليهود، ما يسكنوا معكم، يخرجون منها. ثم جلس رضي الله عنه وارضاه يقول: الا ان يعطوا الجزية. الجزية عشان احنا ندافع عنكم، لازم تدفعون هذه الجزية. فمن خرج من الروم يبغى بلده، اللي يبغى يروح يتوكل على الله، وله منا الامن والامان حتى يبلغ، ومن بقي له منا الامن والامان ما بقي، وجلس يعطيهم تلك البنود حقت المعاهدات. المهم ان عمر بن الخطاب اخر معاهدة ماذا قال؟ ان كل ما في هذا الكتاب، احفظوه يا شباب، احفظوه يا امة، ان كل ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسول الله وذمة الخلفاء من بعده وذمة امير المؤمنين وذمة المؤمنين. يقول هذا مو من عندي، هذا من كتاب الله ومن سنة. من وقع على هذا الكلام؟ الشهود منهم؟ خالد بن الوليد، عبد الرحمن بن عوف، عمرو بن العاص، معاوية بن ابي سفيان. فجزاك الله عنا يا عمر خير الجزاء وخير ما جزى صحابيا وفاتحا وامينا لهذه الامة عن امته. دخل عمر وفتح القدس، كان كم كان عمره يوم فتح القدس؟ من يعرف كم كان عمره؟ هو تولى عمره كم الخلافة؟ 52. والان كم عمره؟ 59 سنة. شوفوا الانجاز، 59 سنة. سؤال، 59 سنة بيموت خلاص، باقي لك كم سنة؟ هل عملت انت شيء؟ يا جماعة لا تموت وانت ما قدمت شيء. هم بثوا عندكم قبل يومين مقاطع للشيخ صالح الحمودي ولا لا؟ وغيره. يا جماعة لا تموت وانت ما قدمت شيء. نصيحة، انصح اخواني، انصح اخواتي، ليكن لك اثر. اثر مو فقط يا جماعة، خلك اثر للاسلام، اعمل للدين، قدم شيء لامتك، لا تموت الا وفيه بصمة لك على وجه الارض. نريد ان يكون هناك اثر حتى يستطيع، لو نبي نحسب الكيلو مترات اللي مشاها عمر في الارض، والله بنطلع برقم فلكي، اللي تحرك يمكن طاف الارض كلها من اجل تحقيق نصرة الاسلام ونصرة المسلمين. الناس ثلاثة، هذا اخر شيء بقوله ثم بقول الوفاة ونقيم صلاتنا. الناس ثلاثة، سجلوها واحفظوها، واختر تكون واحد ممن. يا شخص يشاهد الاحداث، يا شخص شارك في الاحداث، يا شخص صنع الاحداث. اما شاهد واما شارك واما صنع. انا ما ابغى اللي يشوفون قناة بداية وزراء الرسول وبدر المشاري سوالف، انا اعرف ان فيه بفضل الله مئات يتفرجون، لكن ما نبغى فقط نستمع ونتفرج. انا ما ابغاك تشاهد، ابغاك ولا تشارك، ابغاك تصنع، تصنع بصمة، تقدم شيء للدين، حتى تقف ان شاء الله تعالى يوم القيامة وانت ممن يعرف الحق. رجع عمر بن الخطاب، يوم رجع رضي الله عنه كان يمشي من جنب بيت العباس عم النبي، وفيه مطر، كان جاي مطر او انهم يغسلون سطح البيت، تعرفون الميزاب حق الماء طالع من هالطريقة، ومر عمر وصب الموية على ثيابه وسخته، وعمر ما شاء الله طويل عملاق، وسحب الميزاب وانطلق في الارض، وش ذا الماء اللي وسخني وانا لابس ثوبي؟ ثم طلع العباس قال يا عمر ماذا صنعت؟ قال خلعت هذا الميزاب الذي يعني خلى ثوبي يتسخ. قال يا عمر والله لو تعرف من وضعه لما خلعته، والله ما وضع هذا الميزاب الا رسول الله صلى الله عليه وسلم حطه بيده. انهار عمر، قال كيف تخلع ميزابا وضعه رسول الله بيده؟ قال يا العباس سامحني انا والله ما دريت. ثم جلس يبكي، قال يا العباس والله لا اقوم جزاء لعمر وآل عمر حتى تصعد يا العباس على ظهر عمر وتضع ما وضعه رسول الله بيده. قال يا ابن حلال قمها وانت، ما علي انا بصلها. قال والله لا اقوم، وحلف عمر وجعل ظهره في الارض وصعد على ظهره العباس ووضع الميزاب، يقول لماذا ازيل ما وضعه رسول الله؟ سؤال، كم ازلنا من سنة امر بها رسول الله؟ كم هانت علينا سنة؟ وكم فرطنا في دين؟ وكم فرطنا في عبادة؟ يا جماعة حب النبي مو بسوالف، حب الرسول اتباع. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا ميزاب ما يدري عنه عمر. كم خلعنا من حق ومن سنة ومن اتباع لهوى في انفسنا، وظنا مننا ان ذلك دين او ان ذلك امر عادي. لا، عمر بن الخطاب جاء عليه عام الرمادة، العام الشديد، سمي عام الرمادة ليش؟ لان الزرع من شدة ما اصبح لونها مثل الرماد سمي عام رمادة. قحط اصاب المسلمين، يقولون الصحابة والله ان كنا ندعو الله ان يزيل عنا العام هذا، مو بخوفا على انفسنا وعيالنا، خايفين على عمر ان يهلك، وحرم على نفسه الطعام الا الزيت والخبز. يدخل على ام كلثوم يقول اين الطعام؟ تقول هنا زيت وخبز. واذا جاء بياكله تقول هل كان هل كان بيطيح. فاذا رفع اللقمة قال تذكرت بيت آل فلان ليس عندهم خبز ولا زيت، خذ الطعام عني واعطيهم اياه. ويقرقر بطنه قال قرقر او لا تقرقر والله لن تشبع حتى يشبع اطفال المسلمين. كم من اخواننا السوريين اليوم وفي غيرها من بلاد المسلمين والله رايت صور والله العظيم لا يجدون ما يستحفون به من البرد ولا يجدون لقمة العيش. والله اني اعلم بنفسي ان في سوريا اليوم والله العظيم انهم يأكلون ورق الاشجار والله. واليوم حنا في طعام يقول كيف اكل الطعام؟ وجابوا له طعام قال هذا الطعام لا يأكله الا هؤلاء الفقراء. ثم قالوا هناك ابناء الشهداء قال قوموا والله لا يتلذذ به الا من ضحى اباؤهم في سبيل الله. كان يقدم لاجل ان يعلم الناس ان الامر اكبر مما يتصوره كذلك الناس. المهم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حج في السنة الاخيرة من عمره 63 سنة حج رضي الله عنه في سنة 23 من الهجرة وكانت الحجة الاخيرة وقام وخطب الناس. في روايات كثيرة لكن لنضيق الوقت الحقيقة ما يمدينا اذكرها كلها. فحج وكانت اخر حجة وقف على عرفة وهو يقول يا رب اللهم انه قد كبر سني. تقول عائشة جاءنا وفد جون رجال ما نعرفهم فقالوا ان عمر لن يحج بعد هذا العام. تقول فاخبرونا عن عمر باشياء. قلت من هؤلاء؟ جاءوا عند النساء. تقول فقلت لعمر فقامت عائشة فقلت والله انهم جان، هذول الجن جايين يبشرون، لان الجن كانوا يخافون من عمر. فقام عمر تقول بعدها فخطب قال فوقف على عرفة قال يا رب اللهم انه كبر سني وضعف جسدي وانتشرت رعيتي فاقبضني غير مفرط في حق المسلمين. يا الله عايش للامة. ما قال فاقبضني وانا غير مفرط في حق عيالي. انا جالس اقرا السيرة والله يا جماعة والله لا ابالغ، يمكن لي ذكرت لكم ثلاث لقاءات والله ما شفت عمر ذكر عياله، يذكر الاسلام والامة والاسلام والناس والامة، ما ترك احد. كان يروح الى زوجات المجاهدين يقول من ارادت منها ان تكتب شيئا لزوجها فلتملئي علي، انما انا ابو العيال انا مثل اخوها، قولي ما شئتي حتى لو تبين تقولين كلام فيه نوع من الخصوصية بينك وبين زوجك بادب اكتبي وقولي اللي ما تعرف تكتب. قال ايها النساء من ارادت منكن ان تشتري او تبيع فلتخبرني فاني اخشى عليكم ان تغشوا في البيع والشراء. يقول لزوجات المجاهدين كان ياخذ اوراق زي الطلبات، تعرفون السواق لما تعطيه ورقة جيب حفايض وجيب وجيب وجيب وجيب هذه نفس الشيء، فيدور في السوق ويشتري للنساء في البيوت رضي الله عنه وارضاه. اخيرا عمر بن الخطاب لم يفكر فيه الا في امته وفي دينه، وكأن الله استجاب دعوته رجع رضي الله عنه. تدرون كم بين موته وبين رجعته من الحج؟ كم يوم؟ هو رجع يوم 13 بعد نهاية الحج وتوفي في 23 للحجة، يعني كم يوم؟ 10 ايام. وكأن الله استجاب تلك الدعوة رجع رضي الله عنه نام وشاف في المنام ديك احمر ينقره نقرتين. فقام عمر وجمع الناس قال ايها الناس اني رأيت في المنام ديكا احمر ينقرني نقرتين وما اولت ذلك الا وفاتي. فقامت احدى الصحابيات فقالت تعال يا عمر، تتكلم بينها وبينها والله لن يقتلك الا اعجمي. الديك الاحمر اشارة على الفرس. قالت لن يقتلك الا اعجمي. قال الحمد لله. فعلم عمر الان انه قريب من حالة الوفاة. ثم جلس يدعو يقولون طيلة العشر ايام اسمع يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك يا رب العالمين. حديث البخاري. قالت لحفصة يا ابتي كيف تسأل ربك تموت شهيد في بلد رسول الله؟ الان بلد رسول صارت بيضة المسلمين، يعني البلد اللي فيها حماية لن يكون فيها حرب. قال اذا اراد الله امرا امضاه، انا متأكد ان الله سيستجيب دعوتي. بقي عمر رضي الله عنه وارضاه ايام، ومرة من المرات جلس يشكو مر على الناس زي ما قلت لكم شاب على الخاملين قال اللهم اني اشكو اليك عجز الثقة وجلد الكافر والمنافق. يقول بعض الناس مؤمن لكنه عجاز وهؤلاء المنافقين، وهذا اليوم حتى في تاريخنا تجد عنده من الجلد ما ليس عند غيره. ثم اخذ رضي الله عنه قال كل من كان عنده من يستعمله، يقول اللي عنده عبد ولا خادم جابه من السبي وهو غير عربي من الفرس يطلع من بلدنا اذا كان غير مسلم، طلعوا الصحابة كل اللي عندهم الا المغيرة بن شعبة عنده واحد حرفي حداد ويرتاح لشغله ويجيب له فلوس يدخل عبده لكنه من الفرس. يقال له ايش؟ من يعرف اسمه؟ من يعرف اسم ابو لؤلؤه المجوسي؟ لا لا، وين عبد الله بن سبا؟ عبد الله بن سبا في موضع اخر، فكروا فينا نجي عليه. هذا الرجل اسمه فيروز. عموما هذا الرجل راح المغيرة بن شعبة قال يا عمر اني اطلبك، ابو المغيرة صحابي جليل كبير، اني اطلبك ان تبقي هذا الغلام لي، فهو رجل ليس منه شر ويعمل عمل جيد. استحى عمر قال فابقه. العباس رفض يطلع اللي عنده، عم النبي قال ما نطلع ما لنا من عمر حتى لو كانوا كفار لكنهم يخدموننا، لكن عمر اراد اخراجهم لانهم اهل خيانة. فكان عمر رضي الله عنه قد وافق للمغيرة على ذلك. يقول مرة كان عمر يمشي مع مجموعة من الصحابة، يقول فجاء هذا فيروز ابو لؤلؤ المجوس يركض، يا عمر يا عمر اني اشكو اليك. قال من انت؟ قال انا فيروز الصبي الذي يعمل عند المغيرة بن شعبة. يقول اول مرة يشوفه عمر، قال وماذا تريد؟ قال ان المغيرة يشغلني يعني، وطلب مني ان اعطيه في كل شهر 100 درهم وهذا كثير علي. قال نادوا المغيرة، تعال يا المغيرة انت تطلب من مال؟ قال اطلب من يا امير المؤمنين، رجل يعمل ويدخل فلوس واجد، هو اصلا عبد عندي فانا امنحه وقت يشتغل للناس. قال للمغيرة ارفق به ولا تأخذ شيئا كثيرا، وانت اطع سيدك ولا تعصي. وزعل المغيرة، زعل هذا ابو لؤلؤ، قال لم يعدل معي عمر. فراح عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. عمر بن الخطاب جلس ينظر اليه ثم ذهب، ومرة من المرات يقول كنت امشي فرأيته بانتشر صيته يصنع سيوف وخناجر وينقشها ويصنع رحى، لكن هالمرة اختراع ابتكار، صنع رحى في فتحة موجود هذا في المدينة الان حتى في بعض المعارض بس لم يوجد، يدخل الهواء من جهة يلف الرحى الحالة، جو الابتكار. فسمع عمر انه صنع رحى، قال له سمعت انك تصنع رحى غريبا، اتصنع لي؟ قال ساصنع لك رحى تسمع به الدنيا كلها. نظر في عمر ومشى. قال عمر اخس ايها الخبيث. استغرب الصحابة، قال والله اني رأيت في عينيه انه يتوعدني بالقتل. قال كيف يا عمر؟ قال هذا الكلام اللي يقول الرحى يقصدني. قال نقتله يا امير المؤمنين. قال لا يقتل امير المؤمنين بالظن، هذا ظن. ايقال ايقتل بالظن؟ ان قدر امر الله قدرا مقدورا. يقول ترك، يقول ولده عبد الرحمن او عبد الله، كنت امشي مرة في سكك المدينة وشفت اربعة، شفت ابو لؤلؤ هذا ومع واحد مجوسي واثنين يهود، هاليهود في كل بلية في المسلمين لازم يدخلون فيها. يقول فرأيتهم وكان واقفين، ولما رآني خاف الرجل واهتزت عباءته فسقط من بينها خنجر له رأسين. يقول وشال، لكني ما فهمت. يقول ونسيت ان اخبر ابي، ما علمت عمر رضي الله عنه باني شفت ذاك المشهد. المهم يقول رضي الله عنه فنادى امير المؤمنين قال الناس ايها الناس ابعثوا لي رجلا، شوف الصفات اللي يبغاها، اريده رجل ذو صفتين، اذا كان بين الناس وهو ليس امير ظنوه اميرهم من العقل اللي عنده، واذا كان اميرهم ظنوه ليس اميرهم من رحمته وحلمه. فبحثوا فوجدوا حذيفة بن اليمان. قال يا حذيفة حدثتني عن الفتن، انا قد سألتك عن الفتن لكن بسألك سؤال المهم. قال وما هو؟ حذيفة هو السر، امين سر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني عن المنافقين او ذكرني رسول الله منهم. يا جماعة عمر يقول انا اسمي مسجل عندك اني منافق؟ يقول فسكت. قلت لا يا امير المؤمنين، والله لا ولن احدث بها غيرك، خلاص انت منت منهم يا امير المؤمنين. يقول عمر كنت بيعرف المنافقين ما قدرت، اللي مسجلين عند حذيفة متى يعرفهم عمر؟ يقول اذا جت جنازة اروح اراقب حذيفة، اذا شفته طلع يصلي رحت صليت دريت انه مؤمن، اذا شفته ما طلع دريت ان الميت من المنافقين. وهذا من ذكاء عمر رضي الله عنه وارضاه. المهم ان عمر بن الخطاب ذات يوم وقف للصلاة يريد ان يصلي، فلما دخل المسجد رضي الله عنه وارضاه كبر ابو لؤلؤ المجوسي يخطط من اكثر من شهر، يقول سمى يعني حط السم في الخنجر له راسين، يقول من شهر، يقول كل ما بحثت عن عمر لوحده ما لقيت الحالة. وهذا تعطينا تأكيد ثاني ان عمر ما كان يجلس لنفسه، عمر كان يختلط مع الامة لاجل الامة. يقول يوم كبروا ذاك اليوم لصلاة الفجر رضي الله عن عمر وارضاه، دخل عمر يصلي بالناس صلاة الفجر في ذلك اليوم الذي كتب الله فيه ان يموت. اختلف العلماء هل مات يوم اربعاء او يوم اثنين، والصحيح انه مات يوم الاثنين، وعمره ايضا 63 سنة. شوفوا الموافقات ايضا، او 62 سنة ايضا كما اختلف المؤرخين في تاريخ الوفاة. شاهد الكلام، كبر عمر لصلاة الفجر، الله اكبر. اللي خلف عمر من هو؟ على طول العباس. واللي خلف العباس احد من الصحابة يقال له عمر. كان خلف العباس رضي الله عنه وارضاه ابن ميمون. فدخل عمر فكبر. لما جلس يقرأ في سورة يوسف بدأ يبكي، وكان كثيرا ما يقرأها ويبكي. لما ركع وسجد السجدة الاولى واراد ان يقوم، تقدم ابو لؤلؤ المجوسي بين الصفوف وطعن عمر 9 طعنات. قال يقول عبد الله فعددت طعنات في ظهر ابي، وجدت 4 طعنات في ظهره، و3 طعنات في بطنه، وطعنتين في الجنب. يقول فالناس ما يدرون الان، اللي حس بالموضوع العباس انه خلفه مباشرة. عمرو رضي الله عنه وارضاه بن ميمون يقول انا كنت اجي بدري المسجد واصلي بالصف الثاني لاني اخاف من عمر، ما اقدر اصلي وراه. يقول له عمر معاق، يقول اجي وراه عشان اكون قريب منه. طبعا الصوت او الضوء خافت، السراج قليل وظلام صلاة الفجر. يقول فطعن عمر وبدأ يمشي بين الصفوف يطعن في الصحابة، طعن منهم 13 صحابي، مات منهم 9 ممن طعنهم في ذلك اللحظة. والناس اللي وراء في الصفوف ما يدرون، بس ان الصوت انقطع يحسبون عمر سهى، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. قال عمر طعنني الكافر، طعنني الكلب، هذه في الرواية، طعنني العلج. يوم تقامز الصحابة قام رضي الله عنهم وارضاهم يركضون في المكان يبحثون. يقول رضي الله عبد الرحمن بن عوف فمر من جانبي، فلما مر عليه بشت جبر ثقيل وبر يعني، يقول فاخذته ووضعته على رأسه يعني غممته حتى سقط في الارض. يقول يوم حسن الصحابة مسكوه طعن نفسه 3 طعنات فمات. فحمل عمر رضي الله عنه، هذه استجابة ربنا لعمر، دعا الله وشوف وين يطعن وين يموت. يموت في صلاة الفجر، يموت في مسجد رسول الله، يموت في المحراب، يموت وهو يصلي إمام بالناس ويقرأ القرآن. ولما سقط رضي الله عنه قال لابنه عبد الله اسندني اسندني فإن الدم ينزل، الدم يصب، يقول فأسند. وهذه أيضا تعطينا لفتة، لازم يا جماعة نتعلم مع الهلال الأحمر إسعافات الأولية. كثير من الحالات الوفيات التي تكون أحيانا في الطرق وفي الحوادث لأننا نجهل مثل هذا العمل، ولعل الدكتور يضيف إن شاء الله تعالى أيضا في فترة أيضا بعد هذا حول هذا الموضوع. عمر جلس قال اسندني، ما يبغى يتحرك خشية أن ينزف الدم ثم يموت في لحظته. فأسند رضي الله عنه وأرضاه. ولما جلس عمر رضي الله عنه قال صلي بالناس يا عبد الرحمن. شوفوا الاهتمام يا جماعة، واحد مطعون يقول صلي بالناس كمل الصلاة. وتقدم عبد الرحمن ابن عوف وصلى بالناس الركعة الثانية، قيل انه قرأ فيها ان اعطيناك الكوثر، يعني خفف في الصلاة وسلم. ثم حمل رضي الله عنه وهو مغشي عليه. يوم دخلوا عليه قال العباس كيف عمر؟ قالوا مغشي عليه. قال اعرف ما الذي يوقظه. قالوا شلون توقظه ومغمى عليه؟ قال قولوا وجبت الصلاة، دخل وقت الصلاة فيقوم عمر. يا جماعة الصلاة هاجس هؤلاء الكبار. يقول فوقف العباس قالوا الصلاة يا عمر، الصلاة يا امير المؤمنين. يقول فتح، قال اصلى الناس؟ اصلى الناس؟ قالوا نعم صلى الناس. ثم اغمي عليه مرة ثانية. قال فقال لهم من قتلني؟ يعني من اللي طعني؟ هو ما همه من الذي طعنه لاجل الموت، لكنه خايف انه يكون الذي طعنه مسلم. قالوا طعنك العلج ابو لؤلؤة، هذا المولى العبد اللي عنده المغيرة بن شعبة. قال الحمد لله، الذي جعل وفاتي او نهايتي على يد كافر لم يسجد لله سجدة. يعني الحمد لله اللي طهر منها دماء او ايدي المسلمين. المهم ان عمر بن الخطاب جلسوه ودخل عليه الطبيب. الطبيب وهذه لك يا دكتور ايضا اسعاف الناس. دخل عمر شوفوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر اني اريد شيئا اشربه. فاحضروا له اللبن. يقول العباس والله ان عمر يشرب اللبن وهو يخرج من جنبيه. يقول يطلع اللبن مع جنبيه من شدة الطعنات. فلما رأى الطبيب ذلك قال يا عمر انك ميت فاوصي. قال جزاك الله خيرا حيث صدقتني. ودخل عليه شاب من شباب المسلمين. فقال يا امير المؤمنين نشهد انك بلغت دين رسولك وانك قمت على امتك خير قيام. ونشهد لك بانك حكمت فعدلت وانك نلت الشهادة. وجاء بروح الشاب وشاف ثوبه طويل. وهذه وقفة لكم انتم يا شباب ولكل الرجال. قال له عمر تعال نادوه. والتفت الشاب يحسبه بيقول له كلام بالنسبة له اكبر من هذا. قال يا شاب ارفع ثوبك فانه اطهر لثوبك وانقى لقلبك وارضى لربك. ارفع ثوبك يا جماعة. بوقف وقفتين هنا. ترى 3 سنتي قد تدخلك النار. يعني الكعب بين الكعب وبين السنة 1 سم. واحيانا بعض عيالنا وشبابنا والرجال ينزلها 2 سم 3. حرام 3 سم تكون يعني تأخرك على الاقل يوم القيامة مع صفوف المتقين. ارفع ثوبك ارفعه. عمر لحظة موت يا جماعة. اسألوا انفسكم لو ان موضوع الثوب مو مهم وطول الازار ما فكر عمره في لحظة الاحتضار بموت يا هذا تعال تعال ارفع ثوبك فانه اطهر لثوبك وانقى لربك وانقى لقلبك وارضى لربك. وانا اناشد ايضا الدعاة والامرين بالمعروف والنهي عن المنكر يا جماعة مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر الى اخر لحظة في حياتكم الى اخر رمق. وان تموت وان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر رغبة بما عند الله جل في علاه. ثم فاذا بعمر بن الخطاب. يقول عثمان بن عفان دخل عليه الناس يزورونه. جلس 3 ايام 3 ايام وهو ينزف. يقول فدخل عليه عثمان بن عفان وتسقط ما تحمل يشوف المشهد. يقول فرفع رأسه عبد الله رفع رأس ابوه ولحية عمر كثه. قال فقال يا عبد الله دعني. وحط رأسه في التراب. دعني امرغ وجهي ولحيتي في التراب. ويل لعمر وويل لام عمر ان لم يرحمه الله. دعني لعل الله يراني في هذه الساعة. لعل الله يرى عمر في هذه الساعة فيرحمني. يقول جلس يمرغ وجهه في التراب. يقول عثمان والله اني كنت من اخر من وقف عند عمر قبل موته واني رأيته يمرغ وجهه في التراب. قلت يا امير المؤمنين ارفع وجهك. قال دعني يا عثمان دعني لعل الله يرى عمر. لعل الله يرى عمر ووجه عمر في هذا التراب ثم يرحم عمر في هذه الساعة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فجلس عمر رضي الله عنه وارضاه. الصحابة من حوله. قال عبد الله. قال نعم يا ابي. قال اذهب الى عائشة ام المؤمنين فاقرئها مني السلام بس بشرط لا تقول لها يسلم عليك امير المؤمنين فما انا للمؤمنين بامير. قل لها يسلم عليك عمر عمر حتى لا تستحي مني وان عمر يستأذنك في ان يدفن مع صاحبيه في حجرتك. والله ما تمنى عمر امنية منذ ان مات رسول الله وصاحبه ابو بكر الا ان يدفن معهما في هذا المكان. فان هي اذنت لي فذاك فضل وان لم تأذن لي فذاك عدل. يقول عبد الله بن عمر رحت العائشة طق عليها الباب. فاذا بها تبكي رضي الله عنها. يقول الصحابة والله ان راينا عائشة تبكي على عمر اكثر مما كانت تبكي على ابي بكر. ولما سئلت لماذا بكيت على عمر اكثر من ابو بكر قالت لان موت عمر باب يكسر على الفتنة على امة محمد. رحم الله عمر فقد كان بابا وسدا ذريعا لهذه الامة من كل الفتن. قال لها عبد الله يا ام المؤمنين يا عائشة ان ابي عمر يسلم عليك ويستأذنك ان يدفن مع صاحبيه ان اذنت له. قالت والله ما تمنيت هذا المكان الا لي ولكني حينما سمعت بطعن عمر اردت ان اهبه له. قل لعمر وافقت عائشة لعل الله ان يجمعك مع صاحبيك. ودخل عبد الله على عمر فقال ابشر يا ابي ان عائشة تنازلت ووافقت بذلك المكان وان يكون لك. قال يا عبد الله اذا مات ابوك فضعه على السرير. اذا مات ابوك فضعه على السرير ولا تدفن عمر حتى تذهب الى عائشة مرة اخرى واستأذنها علها قد استحت مني وانا حي. قل لها ان عمر يستأذنك مرة اخرى ان يدفن في هذا المكان. يقول عبد الله فلما مات ابي ذهبت الى عائشة فقلت لها يا ام المؤمنين ان عمر يستأذنك ان يدفن. قالت قلت لك وقد اذنت له. تقول عائشة رضي الله عنها فلما دفن عمر في ذلك المكان. وهذه رسالة للبنات واخواتي والنساء. تقول والله كنت اخلع ثوبي يعني البس ملابسي في حجرتي حتى مات رسول الله. فلما دفن رسول الله قلت انما هو زوجي. تقول فلما دفن ابو بكر فكنت اخلع ملابسي والبس. فاقول انما هو ابي وزوجي. فتقول فلما دفن عمر والله ما خلعت ملابسي ولا لبست في تلك الحجرة. فقلت رجل غريب بيننا. وانا اقول للنساء والاخوات اذا كانت عائشة تستحي من ميت ولا تلبس في غرفة فيها ميت لا يحل لها فكيف بمن افتنت وفتنت نفسها والرجال في الاسواق. يا رب ارحمك يا رب ارحمك. اللهم انا نعوذ بك ان نكون ممن بدل وغير في هذه. رضي الله عن عمر ورضي الله عن عائشة. فحمل عمر رضي الله عنه وغسل ودفن في ذلك المكان. وقبر عمر اليوم بجانب قبر ابي بكر. وكأن الله جمعهما رضي الله عنهما مع رسول الهدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حتى يبعثوا جميعا يوم القيامة في هذا المكان المبارك. ونحن كلما زرنا مدينة رسول الله سلمنا على رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى الشيخ الاول ابي بكر وعلى الشيخ الثاني عمر. ونشهد انهما قد ادى ما عليهما وقد توفاهم الله ورسول الله قد رضي عنهما. رضي الله عن عمر وارضاه وجمعنا بعمر في جنات النعيم. واختم ايها الاحبة نحن في تاريخ عظيم وهذا عمر يصلح في هذا القرن وفي هذا الجيل وفي كل وقت. اقتدوا ايها الشباب ايها الرجال. اوصيكم انتم اخوتي واحبتي اوصي العلماء والحكام والدعاة والمصلحون والامهات والاجيال ان يقتدوا بامثال هؤلاء.